ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات؟ أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق، ليه في جمال، ليه في قبح، خير شر وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. على مدار خمس سنين قدرنا نلون حياة أطفال كتير. الحمد لله بدأت أخف مشوق. بص لما أكبر بقى أبقى دكتورة أو ممرضة أشتغل هنا بصراحة. إن شاء الله دي آخر متابعة والحمد لله خلص. بس في أطفال كتير حياتهم لسه ما تلونتش. ساعدهم عشان تكمل الصورة. مؤسسة 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان قامت بيكم، وبإذن الله هتستمر بيكم. الحلقة 45، التجارب الدينية والمعجزات. Religious Experiences and Miracles. Princess should have a red dress like mine. Red it is. Where's Missy? Missy! Where's Missy? Sorry, Mac, they haven't seen her. Missy! Missy! I was scared. I didn't know what to do. Possible suspect sighting. Ground teams found the truck in the mountains. I'm really sorry, Mr. Phillips. تخيل انك اب لبنتين وولد. بنتك الصغيرة عمرها 6 سنين، بتحاول توفر لولادك طفولة افضل من اللي عشتها. ابوك كان قاسي، اعتدى عليك انت وامك طول الوقت، وكان السبب في موت امك. عشت طول حياتك لهدف واحد، انك تمنع ابنائك من المرور بنفس التجربة القاسية. في اجازة الصيف زوجتك بتروح تزور اهلها، وبتاخد الأولاد لمخيم في الغابة في رحلة نظمتها المدرسة بجوار البحيرة. في الخيمة بالليل بنتك الصغيرة خايفة تنام لوحدها، بتطمنها وتقول لها أبونا اللي في السماء بيحمينا. بالنهار ابنك بيسبح في البحيرة، الطيار بيعلى ما بيقدرش يسيطر على نفسه وبيبدأ يغرق، بيصرخ وهو بيستنجد بيك. بتقول لبنتك الكبيرة تخلي بالها من أختها الصغيرة وتجري علشان تنقذ ابنك. بتخرجه من المية وهو فاقد الوعي والناس ملمومة حواليكو، وبنتك الكبيرة واقفة مفزوعة على الشط. بعد الإسعافات الأولية بيبدأ ابنك يفوق، بتشعر براحة، لكن لأول مرة بتدرك إن بنتك الكبيرة واقفة لوحدها قدامك. بتصرخ فيها فين أختك، بتبص وراها ناحية الخيمة، لكن بنتك الصغيرة مش موجودة. بتجري ناحية الخيمة تدور عليها في كل مكان، ملهاش أي أثر. بنتك الكبيرة بتبكي وهي بتشعر بالذنب. بيتفرق الناس في أنحاء الغابة بيدوروا على بنتك بدون جدوى. الشرطة بتيجي بالليل، بيستجوبوك وبيبدأوا عملية البحث. بعد ساعات طويلة بيقولولك إنهم ملقوش بنتك، لكن بيعتقدوا إنهم لقوا أحد متعلقاتها. بتروح معاهم لكوخ صغير مهجور في الغابة. أول لما بتدخل بتشوف فستانها على الأرض غرقان في الدم. بيقولولك إن غالبا ورا الجريمة مغتصب أطفال قربان بقاله فترة في المنطقة. بتسمع كلمات مواساتهم الأخيرة وهم بيقولوا إنهم ملقوش الجثة لحد دلوقتي قبل ما تسود كل حاجة قدامك وتنهار في غيبوبة. بتمر السنين، شخصيتك أسرتك وحياتك اتغيرت تماما بعد حادثة بنتك. بتشوفها في كل مكان، بتشعر بالذنب والمسؤولية بالرغم من مواساة زوجتك ليك وتأكدها إنك مش السبب وإن ده قدركو. بنتك الكبيرة بتكتئب وبتنعزل عنكو لشعورها إنها السبب في مصرع أختها. زوجتك بتاخد الأولاد وتروح عند والدها كام يوم وتسيبك في البيت علشان تريح أعصابك. بتلاقي جواب في صندوق البريد بدون عنوان للمرسل، مكتوب فيه أنا منتظرك في الكهف، أبوك اللي في السماء. لما بتشوف جارك قدام البيت بتتهمه إنه هو اللي بعت الجواب ده، بينفي. بتفكروا إن من الممكن إنه يكون القاتل هو اللي بعت الجواب. جارك بيرشح إنكوا تبلغوا الشرطة لكنك بترفض لأنك عاوز تنتقم من القاتل بنفسك. جارك بيقرر إنه يصاحبك في رحلتك للكوخ لكنك بتسيبه وتندفع بالعربية بجنون علشان توصل وتنتقم من القاتل لوحدك. في طريقك للكوخ التلج شديد، بتسوق بجنون، بتشوف رؤى متكررة لبنتك. في غمضة عين العربية بتنزلق وبتلاقي نفسك قدام عربية نقل كبيرة. بتتفادى الاصطدام في اللحظات الأخيرة، بتقف على جانب الطريق في رعب قبل ما تكتشف إنك وصلت، وبتشوف الكوخ على مدى البصر بين الأشجار مظلم كئيب. بتاخد سلاحك وتدخل الكوخ في حذر. بتلاقي الكوخ فاضي ما فيهوش حد. بتبص على الأرض، بقع دم بنتك ما زالت متجلطة على الخشب. بتنتابك نوبة عارمة من الغضب، بتكسر كل شيء قدامك قبل ما تسقط على الأرض وانت بتبكي في هستيريا. بتسمع صوت خطوات برا الكوخ، بتاخد سلاحك وتخرج بسرعة. بتشوف شاب ماشي في طريق ضيق بجانب الكوخ، بتتسلل وراه. بتسمعه بيقولك اتأخرت ليه؟ أنا كنت منتظرك. بترفع سلاحك في ظهره، بيقولك تعال ورايا لو عاوز تتدفى من البرد القارس ده. بتمشي وراه في الطريق الضيق، فجأة التلج بينقشع والطريق بيوسع وتلاقي نفسك ماشي بين حدائق ومكان بديع خيالي. بتشوف بيت كبير في وسط الحدائق، واقف على مدخله ست أربعينية سمراء وشابة أسيوية. بيقترب منهم الشاب ويقول لهم لقيته في الكوخ. بتكلمك الست وتقولك اتأخرت ليه؟ كنا في انتظارك، أكيد جعان. بتدخل البيت وراها وانت بتسألها انت مين؟ بتقولك أنا أبوك اللي في السماء. بتضحك في توتر وتقول لها الله؟ بترد أيوة، وده ابني ودي ثريا روحي، احنا الثالوث. بتقول لها انت على صورة أنثى ليه؟ بترد ما حبيتش أستدعي ماضيك القاسي مع أبوك في أول لقاء لينا. على العشاء بتسألك عن أسرتك، بتقول لها ابنك وزوجتك بدأوا يتعافوا من الحادثة لكن بنتك الكبيرة ما زالت في أزمة بسبب إحساسها بالذنب. بتبات الليلة دي في المنزل معاهم. طول الليل بتشوف رؤى وأحلام لبنتك الصغيرة. الصبح لما بتخرج بتلاقي الست السمراء قاعدة قدام البيت بتفطر، بتقعد معاها، بتقول لها بتقول على نفسك رحيم وانت بتعذب الناس طول الوقت. بترد عليك المعصية عقاب كافي والمجمل دايما خير. بتتهمها بالكذب وتصرخ فيها بصي حواليكي عالم مليء بالقسوة العذاب والألم، أفضل ما صنعتي. بترد دي رؤيتك. بتفقد أعصابك وتصرخ فيها انت كدابة، سبت المجرم يغتصب بنتي ويقتلها، أي رحمة؟ مش ممكن هتبرري جريمتك، قبل ما تسيبها وتحاول ترجع للغابة. You're the almighty God, right? You know everything. You're everywhere, all at once. You have limitless power. Yet somehow, you let my little girl die when she needed you most. You abandoned her. I never left her. If you are who you say you are, Where were you when I needed you? Son, when all you see is your pain, you lose sight of me. تريا بتلحقك تقول لك هساعدك تلاقي عربيتك. بتقول لها ما تحاوليش تبرروا جريمتكو. هترد انت هنا مش للتبرير لكن للشفاء. بتطلب منك تساعدها في زراعة شجرة في الحديقة. بتوريك نبات سام لكن بعد ما بتدمج معاه بذور تانية بيتحول لشجرة خضراء بديعة. أخوها بيدعوك تخرج معاه في جولة بيقارب في البحيرة. لما بتنزلوا المية بتشوف رؤى يوم الحادث واختفاء بنتك. السماء بتضلم، بتشوف البحيرة وهي بتبلع القارب في بطء، بترتعد قبل ما تشوف الابن بيخرج من القارب ويقف فوق سطح المية. بيقول لك اقف معايا، بياخد ايدك وانت بترتعش وتقف جنبه على سطح المية والسمك تحت اقدامكو وكأنكو واقفين على مراية. بتكملوا حواركو وانتوا ماشيين على سطح المية قبل ما توصلوا الكهف على الجانب الاخر من البحيرة. بيطلب منك انك تدخل. بتلاقي امرأة في ثوب ابيض بتعرف نفسها على انها الحكمة. بتتكلموا عن مصير بنتك. بتقولك من السهل انك تحكم على الله، لكن لو لابد انك تختار احد اولادك يدخل الجنة والتاني يدخل النار، يا ترى مين هتختار؟ بترفض الاختيار. بتقولك لازم تختار. هتقول لها هدخل انا النار بدلهم. بتقولك لا، لازم تختار واحد منهم. بتبكي وتقول مش قادر. هتقولك ده اللي ابونا بيمر بيه كل يوم، قبل ما تختم كلامها وتقول لا توجد حياة بلا معاناة طالما وجدت حرية الإرادة. هتفتح قدامك فجوة في الكهف، بتشوف مكان بديع كله خضرة وأشجار وألوان مريحة، مليان بأطفال كتيرة بتلعب في سعادة وفرح. بتشوف بنتك في وسطهم بتجري ناحيتك بتحضنك قبل ما تختفي وترجع للكهف. بتبكي وانت بتسألها يا ترى سامحتني؟ بترد عليك بنتك ما فكرتش ابدا انك انت السبب. بترجع للمنزل وانت جواك جراح كتيرة بدأت في الالتئام. في مساء اليوم التاني بياخدوك لقمة تل. قبل ما ثريا تغطي عينيك لما بتفتحها بتشوف ناس كتير بعيد بيلمعوا في الظلام. بتمشي تجاههم، بيخرج منهم واحد ويقترب منك. بتكتشف انه ابوك. بيعتذر لك ويطلب منك المغفرة. في صباح اليوم التالي السيدة الأربعينية بتاخدك معاها في الغابة وترجعوا ناحية الكوخ. قلبك بينقبض. بتسألها هنروح فين؟ هتقولك الشفاء الأخير، هتشوف القاتل. هتطلب منك انك تسامحه. هتقول لها أنا عاوز أقتله، أعذبه زي ما عذب بنتي. هتقولك هو كمان واحد من ولادي ومحتاج لمغفرتك. هتقول يتحرق في الجحيم. هترد ده مش حكمك. بترشدك في رحلة الغفران وتقولك الزمن بلسم الغضب. بتقودك لصخور في طريق وعر بعيد عن الكوخ. بترفع الصخور بتشوف جثة بنتك. بترفعها ودموعك بتبلل وشها. بتكفنها وتدفنها في حديقة المنزل قبل ما تشوف شجرة كبيرة بديعة بتنمو في لحظات فوق قبرها. بتحضنك الست وتقولك ده وقت رجوعك، أسرتك وبنتك الكبيرة محتاجينك. فجأة بيختفي كل شيء وبتعود للتلج وسط الغابة. بتبكي داخل الكوخ. بتخرج بسرعة في طريق رجوعك. بتصطدم بعربية نقل ضخمة على الطريق قبل ما تفوق في مستشفى وسط زوجتك وأولادك اللي هتقولك إنك ما وصلتش للكوخ وعملت حادثة في طريقك وانت رايح وبقالك يومين في غيبوبة. بتحكي لها تجربتك وإنك شفت بنتك الصغيرة مرة تانية سعيدة وفي مكان أفضل. بتقولك إنها مصدقاك. بتحضنهم وكلك أمل بعد ما اتولدت من جديد. كل البشر لها تجارب وتجاربنا البشرية فردية وذات خصوصية. أنا ما أقدرش أجرب أو أعيش نفس تجاربك والعكس صحيح. قد يكون عندي تجارب مشابهة لكنها مازالت تجاربي الشخصية. على سبيل المثال أنا بعيش تجربة إدراك المعاني اللي بتحملها الجملة دي. وانت كمان غالبا ما بتعيش تجربة مشابهة حاليا، إلا إن في الغالب تجربتي أنا وإنت مختلفتين حتى وإن كانتا حول نفس الشيء. لكن في نوع تاني من التجارب لا أنا ولا إنت هنقدر نستوعبه. بعض التجارب دي دينية، بعضها روحية، وبعضها ميتافيزيقية. لكن على وجه التحديد، إيه هي التجربة الدينية؟ بشكل عام التجربة الدينية religious experience بتشير لتجربة المقدس داخل الإطار الديني، بما في ذلك المشاعر والرؤى الدينية والتجارب الروحانية. التجربة الدينية عادة ما بتكون حالة فردية خاصة جدا، وغالبا ما بتحدث في إطار الشعائر الدينية زي الصلاة، التأملات، الاعتكاف، الخلوة، التعبد، الإنشاد وغيرها من الشعائر الدينية، اللي بيكون مكانها في معظم الوقت مكان العبادة المقدس زي المعبد، الكنيسة أو المسجد. لكن التجربة الدينية تم رصدها في مواقف وأماكن تانية. الفيزيائي والمؤرخ الإيراني الأصل موجان مؤمن في كتابه الغني ظاهرة الدين نهج موضوعي The Phenomena of Religion A Thematic Approach اللي نشره سنة 1999 حدد ثلاث خواص عامة مشتركة في جميع التجارب الدينية. 1- العموم والكونية Universality. التجارب الدينية تجارب كونية عامة. التجارب والإحصائيات بتأكد أن نسبة غير قليلة من الجنس البشري الماضي والحاضر بتمر بتجارب دينية خلال حياتها، بما في ذلك المجتمعات العلمانية. 2- التعددية Diversity. في تنوع كبير في التجارب الدينية، وكل تجربة بصورة أو أخرى خاصة ومتفردة لصاحبها، في حين أن في تشابه بين التجارب الدينية خصوصا داخل إطار منظومة دينية واحدة، إلا أن في تعدد وتنوع لصور التجارب الدينية باختلاف المنظومة الدينية والثقافة الحاوية لها. 3- الأهمية Importance. أثر التجربة الدينية مهم، فريد وجذري، وعادة ما بيكون له آثار تحولية أو توجيهية في حياة الفرد. بعدها بيعيد الفرد النظر في رؤيته الحياتية، وقد يصل الأمر لاعتناق رؤية كونية جديدة في بعض الحالات. الفيلسوف الإنجليزي ريتشارد سواينبيرن في كتابه المهم الإيمان والعقل Faith and Reason اللي نشره سنة 1981 صاغ 5 تصنيفات رئيسية بتندرج تحتها كل التجارب الدينية. 1- تجربة عامة Public. فيها الفرد بيشوف عمل الله في الطبيعة بالرغم من وجود تفسيرات طبيعية أخرى زي غروب الشمس مثلا. 2- تجربة عامة بيمر فيها الفرد بحدث خارق لقوانين الطبيعة زي مثلا السفر في الزمن أو الانتقال اللحظي إلى آخره. 3- تجربة خاصة Private. من الممكن وصفها من خلال اللغات الطبيعية زي مثلا رؤية الرموز الدينية في كتير من الأديان إنهم بيصعدوا للسماء أو بيقابلوا سيادة دينية هامة داخل عقيدتهم. 4- تجربة خاصة غير قابلة للوصف من خلال اللغات الطبيعية. عادة ما بتكون تجربة صوفية بيعجز الفرد عن وصفها، وإن تم وصفها بتكون الكلمات غريبة وغير مفهومة أقرب للطلاسم زي مثلا كلمات الشيخ محمد بن عبد الجبار النفري أحد أعلام التصوف الإسلامي في أشهر كتبه العمل الخالد المواقف والمخاطبات اللي بيقول فيه أوقفني في القرب وقال قربك لا هو بعدك وبعدك لا هو قربك وأنا القريب البعيد قربا هو البعد وبعدا هو القرب. أنصحك بقراءة مواقف ومخاطبات النفري البديعة في أقرب فرصة إن ما كنتش قريتها لسه، واللي حنرجع نناقشها بتفصيل أكبر في حلقات سلسلة فلسفة التصوف Mystical Philosophy. 5- وأخيرا تجربة خاصة غير محددة المعالم بيشعر فيها الإنسان بعمل الله وتأثيره في حياته الشخصية. بالإضافة للتصنيفات 5، سواينبيرن اقترح مبدئين أساسيين لتقييم التجربة الدينية: مبدأ العقلانية Principle of Credulity اللي بيقول في ظل غياب أي أسباب لعدم التصديق الفرد مبرر في قبول الاعتقاد فيما يراه صحيح. بمعنى لو كنت شايف دلوقتي فرد ماشي على المية قدامك إذن أنت مبرر في الاعتقاد فيما تراه. المبدأ الثاني هو مبدأ الشهادة Principle of Testimony اللي بيقول في ظل غياب أي سبب لعدم التصديق الفرد مبرر في قبول شهادة عيان المؤمنين عن التجربة الدينية طالما إنهم قبلوا الشهادة بصدقها. المفكر الألماني رودولف أوتو جادل في كتابه المهم فكرة المقدس The Idea of the Holy اللي نشره سنة 1923 إن في عامل واحد مشترك بين جميع التجارب الدينية بغض النظر عن خلفيتها الدينية الثقافية أو التاريخية، وأطلق على العامل ده نومينوس وحدد له جانبين أساسيين. الأول الغموض Mysterium Tremendum اللي بتميل فيه التجربة ناحية الخوف من المجهول، والتاني هو جانب الانجذاب للمجهول، التجربة بتميل لجذب وتشويق تجاه المجهول والغامض. وأضاف إن العامل المشترك ده هو ببساطة عادة ما بيوصف على إنه الإحساس بحضور كائن أعظم وقت التجربة. وكتير من التجارب الدينية المدونة بيقر فيها الأفراد بنفس النوع ده من التجارب، أي الإحساس بوجود شيء ذو قدرة أكبر وأعظم في محطهم، لكنهم مازالوا منفصلين عن هذا الكائن. أوتو كمان أضاف إن في شرط أساسي آخر لتحقق التجربة الدينية الحقيقية، وهو الإحساس إنها خارج إطار العالم الطبيعي أو المألوف، بصورة تانية خارقة للطبيعة. تصنيف التجارب الدينية Religious Experiences Classification. في عدة طرق طرحت لوصف وتصنيف التجارب الدينية المتنوعة، أشهرها التصنيف اللي طرحه المفكر الأمريكي بيتر دونيفان في كتابه المهم تفسير التجربة الدينية Interpreting Religious Experience اللي نشره سنة 1979، وصنف فيه أربع تصنيفات أساسية للتجربة الدينية. هنركز هنا على التصنيفات الثلاثة الأولى لأنها الأهم والأكثر ارتباطاً بالتجربة الدينية. التصنيف الأول هو التجربة الدينية الإصلاحية Regenerative Religious Experience اللي فيها المجرب بيمر بنقلة حياتية أو تحول. في الدوائر المسيحية التبشيرية عادة ما بيشار للنوع ده من التجارب بإعادة الميلاد Born Again، أو في تعبيرات أخرى تجربة الخلاص أو التحرر من الشر إلى آخره. خلال التجارب الدينية دي عادة ما بيجد الفرد نفسه تغير وأصبح لديه هدف ومعنى واضح لحياته، ممتلئ بسعادة أمل وراحة غامرة. جون هاك أحد أهم فلاسفة الدين المعاصرين بيصف تجربته الدينية التحولية في سيرته الذاتية اللي نشرها سنة 2002 وبيقول عندما كنت طالب أدرس القانون في 18 من عمري مررت بتحول تبشيري قوي تحت تأثير صورة المسيح في العهد الجديد. لعدة أيام كنت في حالة من الاضطرابات العقلية والعاطفية الشديدة، والتي من خلالها أصبحت أكثر وعيا بحقيقة أعلى وواقع أكبر يفرض وجوده علي ويملك كياني وإدراكي. في بداية الأمر تلك الحقيقة كانت مؤرقة ومقلقة لكل مفاهيم الوجودية، لكن مع الوقت أصبحت هذه الحقيقة دعوة للتحرر، والواقع الجديد أصبح جذاب بصورة لا تقاوم للدخول بسعادة غامرة واشتياق في الديانة المسيحية. بجانب التحول والخلاص، أحد أهم سمات التجربة الدينية الإصلاحية هي التحول الأخلاقي Moral Transformation. عادة قبل المرور بالتجربة الفرد قد يشعر بالخطيئة، الذنب أو عدم القدرة على فعل الأمور اللي بيعتقد إنها أخلاقية، لكن بعد التجربة بيشعر بانكشاح ظلال الذنب والخطيئة ورؤية جديدة لحياة قائمة على الخير والفضيلة. الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي ويليام جيمس في عمله الأهم التعددية في التجارب الدينية The Varieties of Religious Experiences اللي نشره سنة 1902 ضم دراسة للتجربة الإصلاحية مركزش على التحول من منظومة دينية لمنظومة دينية أخرى، لكن على التحول الأخلاقي، على وجه التحديد التحول الأخلاقي الطارد لأي صورة لمعتقدات أخلاقية سابقة مضادة. ووجد أن صور التحول الأخلاقي دي موجودة تقريبا في كل التقاليد الدينية الكبرى، في اعترافات متحول للإسلام رصدها دونيفان في تفسير التجربة الدينية، بيقول: في الصفحات المباركة من القرآن الكريم وجدت حلا لكل مشاكلي، إرضاء لكل احتياجاتي، وتوضيحا لكل شكوكي. لقد جذبني الله إلى نوره بقوة لا تقاوم. كل شيء يبدو واضحا الآن، كل شيء منطقي، وبدأت أفهم نفسي، الكون والله. لقد تحطم العالم كله في لحظة واحدة، وأصبح علي إعادة النظر في كل المفاهيم، لكن المرارة في قلبي حلت محلها سعادة لا توصف بعد أن عثرت على ربي أخيرا، وشعرت بالحب والامتنان له. ما زلت أباركه بتواضع من أجل رحمته معي، بدون مساعدته كنت سأظل في الظلام والغباء إلى الأبد. التصنيف الثاني هو التجربة الدينية الكاريزمية، Charismatic Religious Experience. في النوع ده من التجارب الدينية، قدرات، هبات أو مناحات خاصة بيحصل عليها الفرد. على سبيل المثال، أسرع تيارات الديانة المسيحية في العالم انتشارا هي الطائفة الخمسينية Pentecostalism، طبقا لدراسة نشرها مركز بيو الأمريكي للأبحاث Pew Research Center سنة 2006. على الأقل ربع الاثنين مليار مسيحي في العالم بيعتقدوا أنهم بينتموا للطائفة الخمسينية، اللي بتعد أحد فروع الحركة البروتستانتينية اللي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر، وبتتميز بفكرة الإيمان بأن جميع المسيحيين بحاجة لأن يعيشوا اختبار فريد لكي يكونوا مسيحيين حقيقيين، وهو اختبار معمودية الروح القدس، اختبار مطابق للي عاشوا رسل المسيح الاثنى عشر حسب ما ورد في الكتاب المقدس، الرسالة الأولى لأهل كرونسيس كورينثيانز، لما حل عليهم الروح القدس في اليوم الخمسين لصعود المسيح للسماء. حلول الروح القدس فيهم كان جلي من خلال علامات أبرزها التكلم بألسنة مختلفة، تنبؤ، الرؤى، وشفاء المرضى. لكن التجربة الدينية الكاريزمية ليست حصرية فقط على الديانات الإبراهيمية. في الديانة البوذية على سبيل المثال، الراهب عادة ما بيرى صورة روحية كاريزماتية، مش كشخص حصل على عطايا أو منح روحية من الله، لكن كشخص مر بتجربة إدراك فيها نعيم الدارما أو تعاليم بوذا وحكمته اللي بيستقر عليها نظام الكون. نفس الفكرة بنلاقيها في الديانة الهندوسية متمثلة في شخص الجورو والسودها، وفي التقاليد الإسلامية عند الأولياء، وتعبر عن نفس فكرة القديس في الديانات الأخرى، شخص اختبر قدسية السماء وتقبل منح عطايا وكرامات روحية مقدسة ميزته عن باقي البشر. أمثلة كرامات الأولياء في ذخائر التراث الإسلامي كتيرة، في الحقيقة في كتب كاملة أفردت لتفصيل كرامات الأولياء، فضلهم والفرق بين كرامتهم ومعجزات الأنبياء، والرد على التيارات العقلية المنكرة للكرامات زي تيار المعتزلة. أحد أهم الكتب دي بستان العارفين للإمام النووي، اللي عدد فيه منثور حكايات مواهب وكرامات الأولياء. على سبيل المثال للحصر، رواية الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد إن الإمام أبو مسلم الخولاني مشي على المية، أو محادثته مع غراب على شجرة، أو روايات عن إطعام سهل بن عبد الله اللحم للسباع، وغيرها من الكرامات. لكن إيه يا ترى اللي بيميز تجربة دينية روحية كاريزماتية حقيقية؟ وإيه هي السلطة المخول لها الفصل في التجارب الدينية؟ مش من السهل الإجابة على التساؤلات الطبيعية دي بسبب تعدد الديانات وفرقها وطوائفها المختلفة واختلاف أنظمتها الداخلية في تفسير وتقييم الظواهر الروحية الكاريزمية. اللي فرد أو جماعة بيعتقدوا أنه تجربة كاريزمية حقيقية عاشها فرد ما، قد يعتبرها فرد أو جماعة أخرى على إنها تجربة روحية غير حقيقية، وأحيانا بيسرعوا لتصنيفها على إنها كذب أو مس من الشيطان أو قوى الشر. على أي حال، التجارب الدينية الكرزمية مقبولة بشكل واسع تقريبا في كل التقاليد الدينية في الماضي والحاضر. التصنيف الثالث هو التجارب الدينية الصوفية Mystical، اللي عادة ما بتميز بأربع خواص طبقا لويليام جيمس في التعددية في التجارب الدينية: 1- غير قابلة للوصف Ineffability، 2- تحولية Noetic Quality، فيها الفرد بيعتقد أنه اكتسب معرفة جديدة جوهرية من خلال التجربة، 3- مؤقتة Transiency، التجربة مؤقتة بعدها بيعود المجرب لحالته الطبيعية، 4- سلبية بالسيفري، التجربة بتحدث بدون تحكم أو قرارات واعية من قبل الفرد ولا يمكن إعادة إنتاجها بإرادة المجرب الحرة. التجربة الصوفية لها عدة صور وأشكال، لكن أكثرها شهرة في الديانات الإبراهيمية هي تجربة الاتحاد مع الله، وفي الديانات الأسيوية الاندماج مع الواقع المطلق سواء كان براهمان أو النيرفانا أو الداو. على سبيل المثال، فيلسوف الهندوسية في القرن 18 شانكرا بيصف التجربة الصوفية في الأدفيتا كالآتي: عندما يندمج العقل تماما في الوجود الأعلى الآتمان البراهمان المطلق، عندها يتلاشى العالم تماما ويصبح خاليا، لا يوجد مشاهد مشاهدة أو مشاهد، لا توجد سوى حقيقة واحدة غير متغيرة غير متكونة مطلقة بسيطة. الكون لا يوجد بعد أن نستيقظ في أعلى درجات الإدراك في الأتمن المطلق، وهو براهمان بعيدا عن أي تميز أو انقسام. وبالرغم من أن عقله تلاشى في براهمان، إلا أنه كامل الإدراك حر من جهل الحياة اليومية. التجربة الصوفية دي بكلمات مشابهة مش غريبة على معظم الديانات الكبرى، ومن الممكن رصد صورها في الديانة اليهودية في كتاب الزواهر أو The Zohar أو الإشراق والضياء، أحد أهم كتب التراث الكابالي كابالا طائفة الديانة اليهودية الصوفية، وبيضم تعليقات صوفية على الكتب الخمسة الأولى في العهد القديم، أو في الديانة المسيحية في كتابات الفيلسوف وعالم اللاهوت المسيحي الألماني ميستر إكهرت، أو أعمال الراهب الكاثوليكي الأسباني يوحنا الصليب John of the Cross وغيرهم، وفي الإسلام في كتابات الحلاج النفري الشيخ الأكبر ابن عربي وغيرهم. وفي غالب النصوص الصوفية في الديانات الإبراهيمية الثلاثة بنجد نصوص بتعبر عن فكرة الاتحاد مع الله أو حلول الله في الفرد من خلال تجارب صوفية روحية عليا، فيها يدرك المتعبد طبيعة الوجود والله من خلال اتصال علوي غير عادي. أكيد مش هتستغرب لو قلتلك إن في جدال حاد داخل الديانات الإبراهيمية الثلاثة حول التيارات الصوفية دي، وإن كانت جزء من التقاليد الدينية أم مجرد هرطقة بدعة وإلحاد لابد من استئصاله. هنرجع نناقش فكرة الاتحاد والحلول بالتفصيل في حلقات سلسلة فلسفة التصوف Mystic Philosophy. على أي حال، في عدد كبير من أشكال التجربة الصوفية بجانب تجربة الاتحاد مع الله أو الطبيعة المطلقة. على سبيل المثال، نوع آخر من التجارب الصوفية هو تجربة الصوفية الطبيعية Nature Mysticism، اللي فيها حتى الفرد الملحد من الممكن أنه يمر بتجربة روحية صوفية، أو صورة أخرى التجربة البوذية تجربة الفراغ سانياتا، اللي اتطورت داخل المدرسة الوسطى في البوذية مادهايميكا، وطريقة التنوير ساتوري اللي اتطورت كجزء من تقاليد الزن، اللي بيعدوا من التجارب الصوفية اللي بتنظر في طبيعة الأشياء وتسعى لفهم طبيعة الوجود، وبتمد الفرد برؤية جديدة أكثر عمقا للواقع ليس من السهل الحصول عليها من خلال المنطق والتجربة العقلية. تبرير التجربة الدينية Religious Experience Justification. التجربة الدينية متعددة الصور والأشكال في مختلف الديانات والثقافات، وتم رصدها بتفاصيل دقيقة عبر العصور والثقافات المختلفة. لكن بالرغم من أنها عنصر تقريبا مألوف في كل الأديان، إلا أن مازال هناك مشكلة. التجربة الدينية عادة بتكون شأن خاص فردي، فرد بيدعي أنه عاش أو أحس بتجربة التوحد مع السماء، أو أن الله والملائكة اتكلموا معاه، أو أن أحد الأنبياء زاروا في المنام إلى آخره. إزاي يا ترى المفروض نتعامل مع الإدعاءات اللي من نوع ده؟ والتساؤل الأصعب، إزاي المفروض نتعامل مع التجارب اللي من النوع ده إذا حدثت لينا؟ هل الفرد مبرر في استنباط معرفة موضوعية objective بالواقع والسماء من خلال تجربته الدينية؟ أو زي ما ويليام جيمس طرح التساؤل بشكل أكتر وضوح، هل الحالات الروحانية mystical من الممكن أن تؤسس لحقيقة الأحاسيس والمعتقدات اللاهوتية؟ اللي بيخلي التساؤل ده صعب زي ما أنت أكيد متخيل هو أن من الجائز أن الفرد يكون مخطئ أو متوهم حول التجارب دي. وإزاي من الممكن أننا نتأكد إن كان الفرد مصيب، مخطئ، متوهم أو كاذب حول تجربته الدينية؟ بعض فلاسفة الدين بيرفضوا التجارب الدينية كأرضية من الممكن بناء المعتقدات الدينية فوقها. ده مش معناه بالضرورة إنهم بينكروا إن الفرد مر بتجربة دينية حقيقية، لكنهم بينكروا إن كان النوع ده من التجارب مصدره الحقيقة الدينية المطلقة اللي بيعتقد فيها الفرد، سواء كان المسيح، الله، النيرفانا إلى آخره، أو إن كانت نسيج المحتوى المعرفي في عقل الفرد. الفيلسوف الأسترالي المعاصر تشارلز مارتن في مقال بعنوان طريقة دينية للمعرفة A Religious Way of Knowing نشره سنة 1995 ادعى إن لا توجد اختبارات أو طرق معينة متفق عليها للتحقق من تجربة فيها اتصل الفرد بالموجود الأعلى، وبالتالي من الصعب التفريق بين التجارب الدينية الحقيقية والمزيفة. ومن هنا استنتج أن التجربة الدينية من غير الممكن أنها تأسس لواقع موضوعي مجرد لكائن أو الحقيقة المختبرة خلال التجربة، سواء كان الموجود الأعلى السماء، الملائكة أو غيرها. وكل اللي تقدر تقدمه هو مجرد دليل على الحالات النفسية والإدراكية لعقل الفرد المار بالتجربة. الفيلسوف الأمريكي المعاصر ويليام وينرايت في كتابه الممتع التصوف دراسة في طبيعته قيمته المعرفية آثاره الأخلاقية Mysticism A Study of Its Nature Cognitive Value and Moral Implications اللي نشره سنة 1981 طرح جدلية لتبرير التجربة الدينية بناء على الإدراك الحسي. في جدليته وينرايت بيطلب مننا تخيل تجربة الشجرة والاعتقاد في وجود الشجرة، تجربة الله والاعتقاد في وجود الله. بالرغم من أن في اختلافات بين تجربة الشجرة وتجربة الله، لكن في تشابه كافي للاعتقاد في وجود الله لو كنا مبررين في الاعتقاد بوجود الشجرة فقط من خلال تجربتها. كلا التجربتين عقلية نوارك، أي أن كلاهما مرتبط بالمحتويات العقلية للمدعي بما في ذلك المعتقدات، الرغبات، القيم إلى آخره. وكلا التجربتين مرتبط بكائن إدراكي perceptual object، وكلاهما احتوى على حالات من الممكن اختبارها أو التأكد منها بشكل أو بآخر. سامع صوت اعتراضك، فعلا إن كانت التجارب الدينية بتحتوي على كائن إدراكي من الممكن التحقق من أو اختبار وجوده أمر محل جدال كبير. على سبيل المثال، التجارب الروحانية أو الصوفية عادة ما بيوصفها الفرد بأنها غير قابلة للوصف. التجربة الغير قابلة للوصف حسب التعريف اللغوي لا تحتوي على محتوى معرفي من الممكن التعبير عنه، وبالتالي من الممكن الجدال أن ده غير كافي لوضع أرضية معرفية لمعتقد ديني ما. ده بالإضافة لأن فكرة التحقق من التجارب الدينية مشابه للتحقق من التجارب الحسية أمر محل تساؤل. الفيلسوف الأمريكي ويليام أليستون في كتابه المهم إدراك الله نظرية المعرفة الدينية Perceiving God The Epistemology of Religious Experience اللي نشره سنة 1991 طور جدلية وينرايت وقدم طريقة ممارسة تكوين المعتقدات Doxastic Practice. الدوكسا هو مصطلح يوناني معناه الاعتقاد، وجادل إن كل من التجربة الدينية والإدراك الحسي كلاهما ممارسة تكوين معتقد دوكساستيك، وأكد إن جدلية تبرير المعتقدات الدينية دائرية سيركولر، بنفس الطريقة اللي التحقق من حقيقة الإدراك الحسي دائرية. بصورة أبسط، إزاي لو ادعيت إني شايف شجرة قدامي دلوقتي من الممكن أتحقق من حقيقة وجود الشجرة دي من خلال مدخلات الحواس الإدراكية sensory perceptions، سواء الخاصة بي أو بفرد آخر. لكن الإشكالية إزاي أقدر أتأكد من صحة المعلومات الحسية دي عن طريق التحقق من المعلومات الناتجة عن حواس إدراكية لفرد تاني؟ يعني هل في حد تاني غيري شايف الشجرة؟ لكن بغض النظر عن دائرية التحقق، صحة المعلومات الناتجة عن الحواس الإدراكية أمر عادة محدش بيشك فيه. ومن هنا أليستون بيدعي إن لو التجربة الدينية بتماثل التجربة الحسية الإدراكية، إذن التجربة الدينية لابد إنها لا تكون محل شك، زي ما المعلومات الناتجة عن أجهزتنا الإدراكية الحسية ليست محل للشك. في محاولة لمعالجة القضية من وجهة نظر مختلفة وتحويل عبء الإثبات إلى المشككين، الفيلسوف الإنجليزي المعاصر ريتشارد سواينبيرن في كتابه المهم وجود الله The Existence of God اللي نشره سنة 1991 قدم مبدأ العقلانية Principle of Rationality، أو اللي أطلق عليه مبدأ الصدق Principle of Credulity، اللي بيقول عندما يبدو لفرد ما معرفيا Epistemically إن شيء ما يكون، إذن في غياب اعتبارات خاصة على الأرجح الشيء يكون. يعني لو كنت ماشي في الشارع وشفت قطة قدامي، أنا مبرر في الاعتقاد في وجود القطة دي، إلا إذا كان عندي أسباب خاصة للشك في الاعتقاد ده. نفس الأمر بينطبق على التجربة الدينية، من الممكن إن الفرد يكون مخطئ في الاعتقاد في وجود شيء ما، لكن طالما لم يوجد سبب كافي جيد لنفي هذا الاعتقاد عنده، إذن الفرد مبرر بتكوين اعتقاد بناء على التجربة الدينية. مش بس كده، لكن سواينبيرن جادل إن رفض المبدأ ده معناه إن الفرد لابد إنه يشك في كل شيء من غير الممكن إثباته استنباطيا deductively. زي ما أنت أكيد متوقع، كان في رفض المبدأ سواينبيرن الفيلسوف الأمريكي مايكل مارتن في كتابه الإلحاد تبرير فلسفي Atheism A Philosophical Justification اللي نشره سنة 1990 جادل لمبدأ صدق عكسي أو بالنفي. لو يبدو لفرد ما معرفيا epistemically إن شيء ما غير كائن، إذن على الأرجح الشيء غير كائن. أو بصورة أخرى، في كثير من البشر ما مروش بتجارب دينية بالرغم من إنهم تمنوا أو حتى حاولوا. إذن لماذا يتحول عبء الإثبات على الأفراد المتشككين في صدق التجربة الدينية؟ لأنهم ما مروش بيها. وجادل إن فعلا في الحياة تجربة وجود كائن ما زي الشجرة أو القطة أرضية جيدة للاعتقاد في وجود الكائن، إلا إن في الحياة أيضا تجربة غياب الكائن أرضية جيدة للاعتقاد في غياب وجود الكائن أو عدم وجوده. الفيلسوف اليهودي الأمريكي جيرمي جيلمان في كتابه تجربة الله وروحانية الإيمان الإلهي Experience of God and the Rationality of Theistic Belief اللي نشره سنة 1997 حاول أنه يبرهن على فكرة سواينبيرن لتبرير المعتقد الديني باستخدام مبدأ أطلق عليه أفضل تفسير ممكن للتجربة Best Explanation of Experience BEE، اللي من الممكن التعبير عنه كالآتي: لو فرد ما سين مر بتجربة صاد يبدو فيها ظاهريا كائن ما كاف من نوع عين، إذن بافتراض إن ثبات كل المتغيرات الأخرى، أفضل تفسير للتجربة صاد عند الفرد سين إنه مر بتجربة الكائن كاف من النوع عين وليس كائن آخر. زي مبدأ الصدق عند سواينبيرن، مبدأ BEE بيعتبر مبدأ أساسي للعقلانية، بيحكم أفعال وتجارب الأفراد اليومية العقلانية واختبارهم للواقع من حيث أنه ما بيحتاجش إثبات آخر. بمعنى تاني، مبدأ بديهي وصحته تقوى في علاقة طردية مع عدد تجارب الكائن كاف، وطرديا مع تنوع الظروف اللي بتحدث فيها تلك التجارب. بصورة أبسط، كل ما عدد كبير من الناس مر بنوع معين من التجارب الدينية، كل ما زادت الثقة في التجربة. وباستخدام مبدأ أفضل تفسير PEE، جيلمان بيجادل إن العدد الكبير من التجارب الدينية لله بتقدم ضمان كافي لتكوين اعتقاد ما حول وجود الله. تحديات التجربة الدينية Challenges to the religious experience. في عدد من التحديات اللي بتقابل جدلية إن التجربة الدينية من الممكن إنها تقدم تبرير للمعتقدات الدينية. التحدي الأول هو افتقادها لعدم إمكانية التحقق، lack of verifiability، أو بصورة أخرى من غير الممكن التأكد من صحتها زي أي تجربة بشرية أخرى. على سبيل المثال، لو قارنت التجربة الدينية بأي تجربة إنسانية إدراكية أخرى زي رؤية طائر، حيوان أو كائن ما، لو فرد ما ادعى رؤية الكائن ده في مكان ما، من السهل التأكد والتحقق من صحة ادعائه من خلال ملكات الإدراك والرؤية عند باقي البشر. من الممكن التحقق من صحة الادعاء، أفراد آخرين من الممكن أنهم يلمسوا الكائن ده، يشوفوه، يتذوقوه إلى آخره. طيب إزاي من الممكن أننا نطبق نفس المبدأ على التجربة الدينية للتحقق من صحتها؟ يبدو أن ده أمر مستحيل، لكن من المهم هنا التفريق بين الإدعاءات السيكولوجية من الدرجة الأولى First Person Psychological Reports زي يبدو أني أرى حمامة على الشجرة، والتجارب الإدراكية Perceptual زي أنا أرى حمامة على الشجرة. في النوع الأول، الفرد قد يكون على خطأ في ادعائه، لأنه قد يعتقد أن الطائر اللي على الشجرة من الحمام، لكن في الواقع الطائر كان من السمان أو اليمام. بالرغم من أن الطائر كان مختلف، إلا أن الادعاء صحيح، لأنه تقرير شخصي من الدرجة الأولى بيعبر عن الاعتقادات العقلية عند الفرد. النوع ده من التجارب بيطلق عليه التجارب الغير قابلة للتقويم Incorrigible Experiences. بالرغم من أني قد أكون مخطئ في الكائن محل الرؤية، إلا أني غير مخطئ فيما اعتقدت أني أراه. إذن السؤال بيتحول لهل التجارب الدينية تجارب قابلة للتقويم Corrigible، أم تجارب غير قابلة للتقويم Incorrigible؟ لو كانت تجارب غير قابلة للتقويم، إذن لن يحق لنا الإدعاء إننا مخطئين في تجاربنا. لكن على الجانب الآخر، في المرحلة دي التجربة بتتحول لتجربة ذاتية نسبية Subjective، لا تقدم أدلة قاطعة محايدة Objective، أو تبريرات عن طبيعة الواقع خارج عقل الفرد المار بالتجربة. اعتراض آخر على التجارب الدينية هو إنها متشعبة divergent، متعارضة conflicting، بل وأحيانا متناقضة contradictory. زي ما شفنا عبر العصور والحضارات المختلفة، المؤمنين مروا بتجارب دينية عديدة، بكل تأكيد كتير منها متناقض وغير متسق مع بعضه. على سبيل المثال، تجربة الأدفيتا الهندوسية الدينية بأن الطبيعة واحدة وغير متقسمة أو منفصلة عن بعضها، بتتناقض مع التجربة الإسلامية بأن الله هو الإله الواحد الأحد، حقيقة سماوية عليا توجد في استقلالية عن باقي الموجودات. هل التعارض ده كافي لنفي التجارب الدينية المختلفة دي؟ علشان نقدر نتعامل مع التساؤل ده، لابد أولا من التفريق بين فكرة معايشة الفرد ووصفه للتجربة الدينية، وفكرة تفسير الفرد للتجربة الدينية. الفرد قد يكون مبرر في ادعائه بالمرور بتجربة دينية اللي قد يكون عايش فيها محبة الله وسمحته، لكن تفسير التجربة عن طريق إضافة فكرة وجود الله أو الموجود الأعلى في عقيدته كنتيجة للتجربة قد يكون أمر خاطئ. أو بصورة أخرى، انتقال غير مبرر من تجربة ذاتية نسبية subjective لواقع حتمي غير نسبي objective. بصورة تانية، لو تصورت أني أنا وإنت كنا شاهدين على حادثة مؤسفة في الطريق، في تجربتي الإدراكية بدعي أن عربية لونها أحمر صدمت فرد في الطريق وأدت لمصرعه، وفي تجربتك الإدراكية بتدعي أن أتوبيس لونه أبيض هو اللي صدم الفرد وكان وراء مصرعه، لو ادعيت بوجود عربية لونها أحمر ورا مصرع الفرد قد أكون مخطئ في ادعائي، وكذلك أنت قد تكون مخطئ في ادعائك بوجود الأتوبيس اللي لونه أبيض. الفكرة أن أنا وإنت قد نكون مخطئين في ادعاءاتنا حول مصدر أو سبب مصرع الفرد. ولو افترضنا أن في الواقع عربية نقل لونها أزرق كانت وراء مصرع الفرد، إذن أنا وإنت كنا مخطئين في ادعائنا حول تحديد طبيعة سبب القتل. إلا أن محتوى التجربتين ما زال قريب جدا من الحقيقة، لأن كان في سيارة هي اللي كانت وراء مصرع الفرد، أي إن الفرد المار بتجربة دينية بيفسرها من خلال مبادئ أساسية موجودة عنده مسبقا. فرد نشأ في بيئة مسيحية هيكون عنده مبادئ معتقدات مسيحية مسبقة، المعتقدات والمبادئ دي هتشكل الطريقة اللي هيفسر بيها الفرد ده التجربة اللي بيمر بيها. فردين من الممكن إنهم يمروا بنفس التجربة، لكن الأول اللي عنده مبادئ ومعتقدات مسيحية مسبقة من الممكن أنه يصف التجربة على أنها اتصال بالثالوث المقدس الروح القدس أو المسيح. أما الفرد الثاني اللي عنده معتقدات بوذية قد يصف التجربة على أنها اتصال وتوحد مع الطبيعة. إذن فكرة أن أتباع الديانات المختلفة بيمروا بتجارب دينية مختلفة بتأكد معتقداتهم الدينية اللي قد تبدو متناقضة في بعض الأحيان، ليس معناه بالضرورة إن التجارب الدينية لا تعبر عن حقائق دينية مجردة وموضوعية في الواقع. من الجائز جدا إن التجارب واحدة وبتعبر عن نفس الحقائق، لكن تفسير وتعبير الأفراد عنها بيأخذ صبغة دينية رجع لمعتقداتهم السابقة بتجعل التجارب تبدو مختلفة. لكن تعريف التجارب الدينية بالطريقة دي هيدفع المؤمنين لتقديم تنازل كبير، وهو إن موضوعية التجارب الدينية من الممكن الحفاظ عليها عن طريق تفسير الاختلاف باللجوء لمعتقدات الفرد السابق، اللي معناه إن التفسيرات المحددة للتجربة الدينية أي تجربة دينية ليست جزء من التجربة الموضوعية، لكن مجرد تلقي شخصي غير موضوعي، وبالتالي من غير الممكن استخدامها في إثبات حقيقة أي دين. بصورة أخرى، لو حلينا إشكالية تناقض التجارب الدينية بالرد السابق هنكون إشكالية تانية، وهي التضاد بين التفسيرات المختلفة للتجارب الدينية. إزاي هنفرق بين التفسيرات الصحيحة للتجربة الدينية من غيرها؟ إذن بالرغم من معقولية التفسير، إلا إنه مازال ما بيجاوبش على تساؤل التجارب المتناقضة زي التجربة الهندوسية والتجربة الإسلامية اللي بيتناقضوا مع بعضهم البعض، أو إن التجارب الدينية دايما ما بتكون تجارب تأكيدية لرؤية الفرد الديني. المسلمين بيمروا بتجارب مرتبطة برسول الإسلام أو الله، المسيحيين بيمروا بتجارب محورها المسيح ورسله إلى آخره. النقد الثالث هو إن التبرير اللي بتقدمه التجربة الدينية للمعتقدات الدينية تبرير دائري circular، لأنه بيعتمد على فرضية غير مؤكدة للجميع لكنه بيستغلها كدليل على صحة التجربة. ومن هنا معظم التجارب الدينية إن ما كانش كلها بتعكس معتقدات والرؤية الدينية للفرد المار بالتجربة. هندوسي مؤمن بتعدد الآلهة بوليسياستيك هندو بيعتقد في وجود عدد من الآلهة بتراقب تصرفاته وتحميه من الشرور، وبالتالي لما صديقه يدعي انه مر بتجربة احس فيها بمحبة الاله فاشنو تجسيد براهمن في الادفيتا، غالبا ما حيأخذ التجربة على انها اسقاط على طبيعة اله ديانتو وصحة معتقداته. لكن للرد على النقد ده، البعض قد يدعي ان في بعض الحالات التجارب الدينية قد تكون غير قاصرة على معتقدات الفرد الديني. على سبيل المثال، في بعض الافراد مروا بتجارب غريبة على معتقداتهم الدينية وشائعة في معتقدات دينية أخرى، وفي غالب الأحيان التجارب الدينية دي بتكون السر وراء تغيير الفرد لعقيدته أو انتمائه الديني. أكيد هتقدر تسترجع أمثلة من الماضي سمعت أو قرأت فيها عن أفراد مسلمين تحولوا للمسيحية بعد رؤية المسيح أو العذراء في حالة وجدانية متسامية، أو أفراد مسيحيين تحولوا للإسلام بعد رؤيتهم لرسول الإسلام أو رؤى أخرى دل على الإسلام في حالة وجدانية متسامية، لكن قد تكون في طريقة أخرى لتفسير السر وراء التجارب الدينية. التفسير النفسي للتجارب الدينية، A psychological understanding of religious experience. في عدد كبير من التفسيرات السيكولوجية للتجارب الدينية، يمكن أحد أشهرها وأهمها على الإطلاق قدمها الطبيب وعالم النفس النمساوي مؤسس علم التحليل النفسي Psychoanalysis سيجمند فرويد، اللي طرحها للمرة الأولى في كتابه الأهم عن أصل ونشأة الأديان وتطورها مستقبل الوهم The Future of an Illusion، اللي نشره سنة 1927. فرويد جادل إن أحاسيس العجز helplessness والخوف fear في الطفولة هي السبب وراء نشأة الرغبة في وجود صورة أبوية محبة حامية للفرد fatherly loving protection. الرغبة دي في وجود الصورة الحامية الأبوية بتنتقل مع الفرد في مراحل النضج وبتنمو لدرجة تتطلب فيها صورة أبوية أكثر قدرة محبة وحماية، ده بالإضافة لرغبة تحقيق العدالة الكونية ورغبة الاستمرار في الوجود بعد الموت. الرغبات الثلاثة دي بيتم إشباعها من خلال وهم العناية الإلهية Illusion of Divine Providence. فرضية فرويد عن تحقيق الرغبات الإنسانية الدفينة من خلال التجارب الدينية كانت موجهة بشكل أساسي تجاه الديانات التوحيدية Theistic Religions، اللي فيها صورة الله تم عرضها على شكل أبوي في السماء، الديانة المسيحية على وجه التحديد. إلا أن الفكرة دي من الممكن تطبيقها على كافة الأديان والتجارب الدينية الأخرى، على أنها بتقدم إسقاطات نفسية psychological projections هدفها إشباع رغبات معينة عند الفرد. أحد الردود على التفسير النفسي لفرويد هو أن فعلا من الصحيح أن التجارب والمعتقدات الدينية قد تكون مسببة باحتياجات ورغبات معينة عند الفرد، لكن إيه الضرر في الإدعاء ده؟ مازال لا ينفي محتوى التجربة الدينية أو المعتقد. على سبيل المثال، افترض إن شخص ما بيعتقد في وجود إله شخصي كامل القدرة المحبة والكمال نتيجة لرغبة عميقة بداخله في وجود صورة أبوية سماوية، هل هذا ينفي وجود الله كامل القدرة المعرفة والمحبة؟ بكل تأكيد لا. ده بالإضافة لإن الله قد يكون بيستخدم فكرة الروابط العائلية القوية كأداة تربوية لتعليم الناس عن طبيعته، الفكرة اللي بيعتقد فيها غالب اليهود المسيحيين والمسلمين، اللي بيعتقدوا في إله له صور أبوية أو كصديق أو أقرب إليهم من حبل الوريد. في الحقيقة نظرة فرويد عن الدين كانت سلبية بشكل عام، ما بالك بالتجارب الدينية على وجه التحديد، وأشار في أكتر من موضع في كتابه المهم للدين بأنه عمل الوهم، وجادل أن الدين ربما البند الأكثر أهمية في مخزون الحضارة البشرية النفسي Perhaps the most important item in the psychological inventory of civilization. وفي تقديره الدين كان قوة داعمة في مواجهة البشر لقوى الطبيعة الخارقة، واستنتج من ده أن كل الأديان وهم وخرافة صنعها البشر تفتقد لأي دليل داعم لها. وجادل إن الممارسات الدينية العقائدية dogmatic religious practices المستمرة بتضعف من عقلانية intellect الفرد عن طريق حجب إمكانيات التعجب الدهشة والتساؤل عنده، لكنه أضاف إن على المدى البعيد لن يقف شيء في طريق العقلانية والتجربة، والتناقض اللي بيطرحه الدين في وجه كل من العقل والطبيعة أكبر من أن يستمر لفترة طويلة في وجهة نظره. التجربة الدينية ما هي إلا وهم فردي مدعوم بوهم أكبر جماعي Mass Delusion، وهو الدين. الفرد لما بيبعد عن التفكير العقلاني المنطقي بينحو للتفكير الخيالي المشبع بالخرافات في وجهة نظر فرويد، لكن بشكل آخر الوهم الكبير ده عند فرويد زيه زي باقي المدارس الفلسفية والنظريات العلمية، كلهم بيحاولوا يفهموا العالم المحيط لكن كلا بطريقته المختلفة. واختتم كتابه بأمله في أن العلم المستقبلي يتخطى الدين كظاهرة حية وتصبح جزء من التاريخ البشري الاجتماعي والثقافي ويستبدل المنطق الإيمان. زي ما فرويد جادل بأن التجارب الدينية من الممكن تفسيرها من خلال الآليات النفسية اللي بترجع جذورها في تجربة الطفولة المبكرة والتوترات النفسية الديناميكية عند الفرد، أبو التيار الاشتراكي الاقتصادي الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني كارل ماركس جادل بصورة مماثلة أن التجارب الدينية وظاهرة الدين بشكل عام بترجع للقوى الاقتصادية المادية وصراع الطبقات في المجتمع، وبالتالي المؤثرات النفسية والاقتصادية الخفية من وجهة نظر كل من فرويد وماركس بيعزى لها الأثر الأكبر في تفسير الظاهرة الدينية وجذورها. بالرغم من أن نظرية فرويد عن الدين ليها عدد قليل من الأتباع في الوقت الحالي وكذلك نظرية ماركس، إلا أن في أبحاث وجهود حديثة لصياغة نظريات نفسية واقتصادية لتفسير ظاهرة التجربة الدينية. معظم الأبحاث دي بترجع التجارب الدينية للاضطرابات العقلية والعصبية أو أحيانا لتأثير المخدرات. على سبيل المثال للحصر، أبحاث كل من عالم الأعصاب الأمريكي المعاصر أندرو نيوبرغ وعالم النفس يوجين داكويلي اللي نشروها سنة 1999 في كتابهم الممتع العقل الخفي، دراسة بيولوجيا التجربة الدينية The Mystical Mind Probing the Biology of Religious Experience. التفسير العصبي للتجارب الدينية A Neuroscientific Understanding of Religious Experience. التطورات الأخيرة في علم الأعصاب Neuroscience قدمت فرضيات جديدة عن طبيعة التجارب الدينية ومصدرها، وأرجعتها كنتيجة لمؤثرات عصبية Neuropsychological، وإنها خدعة عقلية بتمر بيها الشبكة العصبية في مخنا. الفيلسوف الأمريكي جون هاك قدم 5 أمثلة مستمدة من الأبحاث العلمية في مجال علم الأعصاب بتغطي أنواع مختلفة من التجارب الدينية في كتابه الممتع الحدود الجديدة للعلم والدين The New Frontier of Religion and Science اللي نشره سنة 2006. 1. المثال الأول نوبات من الصرع وتحفيز للفص الأمامي بعد ارتداء خوذة سينجر هيلمت اللي هي عبارة عن جهاز محاكاة وتنشيط كهرومغناطيسي لخلايا المخ العصبية زي ما هنشوف بعد شوية، الأمر اللي بيؤدي بالفرد المار بالتجربة لمعايشة رؤى دينية شبيهة بالتجارب الدينية المتعارف عليها. 2. المخدرات العقلية بتسبب صور عديدة من حالات الهلوسة، لكنها في كتير من الحالات اللي تم رصدها أدت بالفرد لتجارب مماثلة للتجربة الدينية. 3. استمرار الإدراك إدراك الفراغ void أو العدم سنيارة بيحدث بعد استمرارية الإدراك بعد قطع كل حواس الإدراك. 4. الإحساس بالتوحد مع الطبيعة والواقع قد يحدث إن استطاع الفرد أن يغلق كافة مصادر إدراكه تجاه حدوده الجسدية. دي تجربة من الممكن اختبارها وحالة من الممكن الوصول ليها من خلال التمرين العقلي المستمر. 5. الإحساس بوجود الله أو كائنات عليا أخرى مسبب بفصل المنظومة الإدراكية للفرد ما بين نصف لإدراك الآخر ونصف لإدراك الذات. علم أعصاب اللاهوت النيوروسيولوجي أحد فروع علم الأعصاب نيوروساينس، وهو دراسة العلاقة بين الشبكة العصبية وشبكة النيورونز في المخ البشري مع التجربة الشخصية الذاتية الروحية للفرد. العلماء اللي بيعملوا على هذا الفرع من علم الأعصاب بيدعوا إن في جذور عصبية neurological وتطورية evolutionary للتجارب الذاتية اللي عادة ما بتصنف بالدينية أو الروحية. معظم الفرضيات بتتبنى فكرة إن التجارب الدينية خواص ناشئة emergent properties عن الشبكة العصبية في مخ الإنسان. الفكرة دي ما بتلغيش الفرد من التجربة، لكنها بتفسر التجربة بأن الفرد تحت تأثير العمليات العصبية في المخ. أنصار النظريات دي بيجادلوا أن التجربة الدينية من الممكن إحداثها عن طريق إثارة مناطق معينة في المخ، ومن الممكن قياسها عن طريق زيادة في نشاط مناطق معينة في المخ. علم أعصاب اللاهوت له أنصار عملوا في المجال النظري بطرح فرضيات وصياغة نظريات حول جذور التجربة الدينية. في كتابه المهم علم أعصاب اللاهوت الدين الافتراضي في القرن 21 Virtual Religion in the 21st Century المفكر الأمريكي المعاصر لورنس ماكيندي جادل أن التطورات الأولى في الفص الأمامي عند البشر ساعدت على تكوين صورة وهمية للزمن يبدو فيها تتابع وقتي chronological time كجزء أساسي من عملية تطور الطفل بعد 3 سنوات. لكن عدم قدرة الفرد الناضج على استرجاع صور لبداياته في الطفولة قبل 3 سنوات بتجعل صورة التتابع الزمني في عقله ناقصة، الأمر اللي بيدفع المخ لطرح أسئلة من نوع من أين أتيت إلى أين أنتهي، اللي بيقترح ماكيندي إنها بتقود للصور المتنوعة من التجارب الدينية اللي بيشهدها البشر. البحث العلمي الجاري حالياً في محاولة لفك أسرار المخ البشري بيظهر إن من الجائز تحديد خلايا عصبية نيورال معينة مسؤولة عن التجارب الدينية، اللي أدى بالبعض الاستنتاج إن محتوى التجارب الدينية غير صحيح، أو إن الكائنات اللي بتظهر في التجارب الدينية ليس لها وجود في الواقع. لكن حتى وإن استطعنا إثبات وجود علاقة ما بين خلايا عصبية معينة والتجارب الدينية، هل ده كافي للوصول لنتيجة عدم صحة المعتقدات الدينية؟ الفيلسوف الأمريكي المعاصر ويليام وينرايت في كتابه فلسفة الدين Philosophy of Religion اللي نشره سنة 1999 جادل إن ده غير كافي لنفي صحة التجارب والمعتقدات الدينية، وقال إن العديد من الفلاسفة بيعتقدوا إن تجربة شيء ما سين صحيحة فقط لو كان سين أحد مسببات التجربة، وبالتالي التجربة البصرية المكتبي تجربة إدراكية للمكتب فقط إن كان المكتب مسبب للتجربة، وبالتالي افتراض إن هناك تفسير علمي طبيعي مناسب للتجربة الدينية هل يترتب عليه 1 إن الله أو كائن علوي آخر ليس وراء هذه التجربة، أو 2 إن مفيش سبب للاعتقاد إن الله أو الكائن العلوي وراء التجربة؟ لا، بكل تأكيد اللاهوتيين والكلاسيكيين بيعتقدوا إن التفسيرات العلمية المناسبة من الممكن تقدمها لمعظم الظواهر الطبيعية، لكنهم بيعتقدوا أيضا إن الظواهر دي بترتكز على نشاط الله السببي، وبالتالي التفسير العلمي لن يظهر إن الله ليس هو المسبب في نهاية السلسلة السببية للحدث، ولن يكون أيضا قادر على إظهار إن فعل الله السببي غير ضروري في المقام الأول لوقوع الحدث أو الظاهرة. التجارب الدينية الاصطناعية Artificial Religious Experiences. كل ما زادت معرفتنا بالمخ البشري تركيبه ومنظومة عمله كل ما أصبحنا قادرين على التحكم فيه وفي مخرجاته، والعلماء طوروا جهاز أطلقوا عليه المحفز المغناطيسي للمخ Transcranial Magnetic Simulator، اللي من خلاله العلماء بيستخدموا مجال مغناطيسي متغير لإنتاج تيار كهربائي يتدفق في مناطق محددة صغيرة داخل المخ لإحداث إثارة أو تحفيز بناء على المنطقة اللي بيتم تنشيطها. مجموعة مختلفة من النتائج والتأثيرات يتم إنتاجها، على سبيل المثال تحفيز منطقة القشرة الحركية موتور كورتكس بيؤدي لإنقباض في العضلات، أو أمثلة أخرى أثبت فيها العلماء باستخدام المنظومة العلاجية إن من الممكن المساعدة في حل مشاكل الاكتئاب الشديد، الفصام، نوبات الصرع إلى آخره. على أي حال الجهاز من الممكن استخدامه لتكوين تجارب دينية عند بعض الناس عن طريق تحفيز منطقة الفص الصدغي temporal lobes من خلال موجات مغناطيسية اللي بيؤدي بالفرد للإحساس بوجود كيان أعلى منه في العادة ما بيشير إليه الفرد بوجود الله. الأمر الملفت للنظر في التجربة إن نتائجها غير قاصرة على المؤمنين فقط، حتى الملحدين عند تعرضهم لنفس التجربة بيتولد عندهم نفس الإحساس وبيمروا تقريبا بنفس التجربة الدينية. الملاحظة العلمية البسيطة دي دفعت العلماء للاعتقاد إن الفص الصدغي في المخ بيلعب دور مهم في التجارب الدينية. الاستنتاج ده أيضا مدعوم بحقيقة إن الأفراد اللي بيعانوا من مرض صرع الفص الصدغي temporal lobe epilepsy، الحالة المرضية اللي فيها المريض بيعاني من نوبات صرع وتشنجات seizure متمركزة في نشاط كهربي زايد في منطقة الفص الصدغي، بيقروا بشكل قوي إن خلال نوبات الصرع بيمروا بتجارب دينية قوية. عالم الأعصاب الهندي الأمريكي V.S. Ramachandran المعاصر في كتابه الممتع الخيالات في المخ كشف ألغاز العقل البشري Probing the Mysteries of the Human Mind اللي نشره سنة 1998 قال إن الأمر المثير إن هؤلاء المرضى اللي مروا بتجارب روحية عميقة بما في ذلك الإحساس بوجود سماوي علوي أو الإحساس إنهم على اتصال بالله وإن كل شيء حولهم أصبح له معنى كوني، عادة ما بيقولوا أنا أخيرا فهمت المعنى من كل شيء، دي اللحظة اللي كنت منتظرها طوال حياتي، فجأة كل شيء أصبح له معنى، أو فجأة أصبحت مدرك لمعنى الوجود وغاية الكون. وكأن الله بيمنح البشر العادية لحظات محدودة خاطفة من الحقيقة المجردة. وبالرغم من ألم التجربة على المرضى دول، إلا أن تقريبا كلهم بيأكدوا باستمتاعهم في اللحظات المحدودة اللي بينظروا فيها من خلال عين الله على الواقع المجرد في تجربة صراعهم المؤلمة. ومن هنا يبدو أن التجارب الدينية قد تكون مجرد أحداث دماغية بسيطة وملهاش علاقة بالواقع الخارجي أو أي شيء خارج عن الشبكة العصبية الدماغية. ما تستعجلش، أولا لا يوجد دليل على أن التجارب الدينية المستحدثة اصطناعيا من خلال الأجهزة العلمية ليست تجارب حقيقية. جايز جدا أن عملية تحفيز الفص الصدغي عند البشر بتساعدهم على إدراك واستقبال الله. لو ده حقيقي، إذن جهاز المحفز المغناطيسي للمخ لا يؤكد خطأ التجارب، لكن بيساعد على أن التجارب تحصل، أو بمعنى آخر جهاز لتحفيز إدراك الحقائق الموجودة في الواقع، بالضبط زي ما فرد ضعيف البصر بمجرد ارتدائه لنظارة طبية بتتحسن رؤيته للكائنات اللي في الواقع ويصبح قادر مثلا على رؤية الأشياء البعيدة أو الدقيقة اللي كان غير قادر على رؤيتها قبل كده. من الجايز أن جهاز التحفيز بيساعد المرضى على إدراك الله، زي ما النظارة ما خلتناش نشك في وجود الأشياء الدقيقة اللي الفرد كان غير مبصر بيها قبل كده، ليه جهاز التحفيز هيخلينا نشك في وجود الكائنات العلوية زي الله؟ ثانيا، حتى لو كانت التجارب الدينية الاصطناعية غير حقيقية، مش معنى كده أنه لا توجد أي تجارب دينية حقيقية. على سبيل المثال، تجارب أخرى من الممكن إنتاجها عن طريق المحفز المغناطيسي، زي الإحساس إن في شخص آخر في الغرفة في حين إنه مفيش أي شخص في الغرفة وقت إجراء التجربة، ما بنستنتجش من التجربة دي إن كل الأحاسيس اللي عندنا كبشر دالة على وجود شخص آخر بجانبنا خاطئة، بالرغم إن من الممكن تكوين نفس الأحاسيس دي اصطناعيا عن طريق الجهاز، لكننا ما زلنا بنعتقد إن بعض تلك الأحاسيس عند البشر حقيقي. إذن ليه تكوين تجارب دينية اصطناعية بيؤخذ كدليل على عدم وجود تجارب دينية حقيقية قد يدرك فيها الإنسان الموجود الأعلى؟ خزت الله The God Helmet، جهاز تجريبي آخر طوره عالم النفس الأمريكي المعاصر ستانلي كوران وعالم الأعصاب الأمريكي المعاصر مايكل سينجر لدراسة التجربة الدينية من خلال تحفيز منطقة الفص الصدغي تمبور اللوب، واللي كان في نتائجه رد فعل المرضى اللي مروا بالتجربة إنهم بيحسوا بوجود كيان أعلى. الجهاز بيستخدم مجال مغناطيسي ضعيف جدا، تقريبا في نفس قوة المجال المغناطيسي اللي بتولده سماعة التليفون، وأضعف ملايين المرات من جهاز المحفز المغناطيسي للمخ Transcranial Magnetic Simulator. سينجر في ورقة بحثية بعنوان الحث الكهرومغناطيسي للحالات الغامضة والمتغيرة في المعمل The Electromagnetic Induction of Mystical and Altered States Within the Laboratory، نشرها سنة 2009، أقر أن الأفراد تحت الاختبار بيقولوا أنهم بيحسوا بتجارب غامضة وحالات متقلبة ومتغيرة Mystical Experiences and Altered States وقت ارتدائهم للخوذة. بالرغم من انتشار التجربة ونتائجها عبر وسائل الإعلام المختلفة، إلا أن التجربة لم تؤكد بعد بشكل مستقل. محاولات فريق علمي آخر لإعادة إنتاج نفس التجربة باءت بالفشل، اللي بيضعف علميا من التجربة. لكن سينجر وفريقه ادعوا أن الفريق الآخر أخطأ في إجراء التجربة معمليا، وما زال الجدال دائر حول مصداقية التجربة. على أي حال، سينجر وفريقه البحثي أجروا تجربة بالجهاز هدفها كان إثبات أن إحساس الإنسان بنفسه ذو شقين منقسم بين فصين المخ، لكن الفص الأيسر هو اللي بيقود عملية إدراك الذات. وسينجر جادل أن فصين المخ بيشتركوا في إدراك المخ للذات، لكن تحت ظروف معينة قد يدرك المخ الذات في حالة ازدواجية، ومن هنا سينجر وكورين صمموا الخوزة علشان يصنعوا الظروف اللي بيكون فيها الفصين في حالة عدم تناغم والإنسان بيدرك ذاته بشكل مزدوج. سينجر وفريقه أطلقوا على الحالة اللي بيفقد فيها التناغم بين الفصين Inner Hemispheric Intrusions، ومن هنا سينجر طرح فرضية إن الحالة دي هي السبب إن الفرد تحت الاختبار بيدرك ذاته بشكل مزدوج، الأمر الغير طبيعي على المخ، وبالتالي المخ بيفسر ده بشعور بوجود كيان آخر، وهو ده السبب وراء العديد من التجارب الخارقة للطبيعة Paranormal Experiences، أو تجارب الإحساس بأن الفرد عاش حياة أخرى في الماضي، أو الإحساس بوجود آخر غير مادي، الأشباح، الجن، الملائكة، أو حتى كيان إلهي علوي الله. معظم الأفراد اللي مروا بالتجربة وارتادوا الخوذة عادة ما بيقروا الإحساس بوجود كيان خفي، الناس عادة ما بتفسروا على أنه الملائكة، لكن نسبة غير قليلة من الأفراد تحت الاختبار فسروا الإحساس بالكائن ده على أنه الله. لكن بشكل عام طبقا لسينجر وفريقه البحثي 80% من الأفراد اللي ارتدوا الخوذة أقروا بوجود كيان خفي بجانبهم. عالم الأحياء الإنجليزي المعاصر ريتشارد دوكنز وأحد قادة حركة الإلحاد الحديث في سلسلة الأفق هورايزن الوثائقية الشهيرة على تلفزيون البي بي سي خاض التجربة وارتدى الخوذة، لكنه لم يشعر بوجود كيان خارجي خفي، لكن شعر بأنه دايخ وإن عنده مشاعر غريبة وبعض الأحاسيس في أطرافه وتغير في التنفس. وأجمل تجربته كالآتي: تقريبا شعرت أني في ظلام دامس وشعور بسعادة غامرة. سينجر فسر تجربة دوكنز وأرجعها لضعف حساسية الفص الصدغي عند دوكنز اللي من الممكن إظهاره من خلال اختبارات نفسية أخرى. المعجزات The Miracles. يعني إيه معجزة؟ الكلمة بترجع جذورها في اللغة اللاتينية للمفاجأة أو التعجب، لكن المعنى الديني للكلمة لا يكفي فيه تطبيق فكرة المفاجأة فقط. لو المكتب اللي قدامي دلوقتي اتحول فجأة لطيارة مثلا، بالرغم من التحول ده مفاجئ وخارق لقوانين الطبيعة، لكن بما أن التحول العجيب ده ما بيخدمش أي هدف سماوي أعلى، الفرد المؤمن لن يرى هذا الفعل على أنه معجزة. المعجزات في الكتب المقدسة بشكل عام بتعمل كإشارة هدفها الأساسي إظهار قدرة الموجود الأعلى وتدخله المباشر في الطبيعة بكسر قوانينها لتحقيق خطة سماوية أزلية اللي بيلهم المشاعر الدينية عند المؤمنين. لكن في بعض المفكرين بيعتقد إن في تناقض جذري في فكرة المعجزات. المعجزة حسب الاعتقاد العام بتنطوي على خرق لأحد قوانين الطبيعة، لكن الانتظام regularity اللي من الممكن خرقه وأصبح غير مستمر أبدا غير قابل لأن يكون قانون. أهم الردود على الاعتراض ده قدمها الفيلسوف الأمريكي المعاصر ريتشارد بيرتو، وجادل إن على سبيل المثال الأنظمة التنفيذية المختلفة في غالب المجتمعات البشرية عندها منظومة معقدة من القوانين اللي بتحكم علاقة الأفراد ببعضهم وأجهزة الدولة المختلفة، لكن من حين لآخر حالات استثنائية بتحصل بتفرض على الأنظمة التنفيذية كسر بعض القوانين دي. على سبيل المثال العفو الرئاسي استثناء دارج جدا في معظم أنظمة الحكم الرئاسية المعاصرة. بنفس الصورة المعجزة قد تقارن بفكرة العفو الرئاسي في إنها خارقة لقوانين الطبيعة غير متوقعة وملهاش دور في أنظمة إدارة القوانين الطبيعية لأنها خارجة عليها، وبالتالي المعجزات خارجة على مجال الدراسة الطبيعية أو بالتحديد دراسة العلماء. وبنفس الصورة العفو الرئاسي لا يؤسس لخرق للمنظومة القانونية لأنه مازال فعل قانوني لكنه خارج المنظومة القانونية التقليدية، ومن هنا المعجزات لا تعد خرق لقوانين الطبيعة لكنها خارجة على قوانين الطبيعة من وجهة نظر بيرتو. من المهم هنا الإشارة لأن بالرغم من أن الاعتقاد الشائع أن المعجزة عادة ما بتكون خارجة على قوانين الطبيعة، لكن ده أمر مش دايما صحيح. في أحيان بتكون فيها المعجزة غير عادية مفاجأة وكبيرة الحدث ولها تبعيات دينية مهمة، لكن مازال من الممكن تفسير كل جوانبها باستخدام قوانين الطبيعة. لكن طالما إن الحدث كان مفاجئ غير تقليدي في توقيته ومعجز للعقل وله إشارات وتبعيات دينية، إذن بيرقى لدرجة المعجزة. تحدي هيوم. هيومز تشالنج، التحدي للاعتقاد في مصداقية المعجزات الأشهر الأكثر بساطة والمبتكر اللي طرحه الفيلسوف الإسكتلندي ديفيد هيوم. وكتير من الفلاسفة واللاهوتيين بيشيروا لحجة هيوم الجدلية بأنها الأكثر قوة في تقديم سبب منطقي للشك في مصداقية المعجزات ورفضها. في مقال من أحد أهم أعماله تحقيق بخصوص الفهم البشري Inquiry Concerning Human Understanding اللي نشره سنة 1748، الكتاب المختلف والمستقل عن عمله الأشهر مقال بخصوص الفهم البشري An Essay Concerning Human Understanding، هيوم طرح مجموعة من الجدليات من الممكن تقسمها لفئتين. جدليات الفئة الأولى بتحاول إظهار تبرير المعتقدات اللي بتنفي عقلانية الاعتقاد بواقعية ومصداقية المعجزات، أما جدليات الفئة الثانية بتحاول إظهار حتى وإن كان الاعتقاد في واقعية المعجزات في ظروف مثالية أصبح أمر مبرر وعقلاني، أي دليل عندنا على إن المعجزات دي حصلت فعلا هيكون مشوش بطريقة هتجعل من الاعتقاد في المعجزات أمر غير عقلاني. في حين إن الفئتين من الجدليات مهمين، إلا إن الفئة التانية اختبارها بيستدعي دراسة السياق التاريخي لنماذج مختلف من المعجزات ومدى صحة واتساق أحداث المعجزات التاريخية اللي بيضعها في مجال دراسة المؤرخين، وبالتالي هنركز على الفئة الأولى من الجدليات الفلسفية اللي قدمها هيوم. من الشائع جدا إن كلمة المعجزة بتشير لحدث غريب خارج عن سياق الأحداث البشرية المألوفة الخاضعة لقوانين الطبيعة، زي شفاء من مرض مستعصي، الهروب من الموت في اللحظات الأخيرة، ضربة حظ في لعبة ما. كل الصور دي عادة ما بيشير إليها الناس على إنها معجزة، لكن لا أحد بينفي إمكانية أو معقولية حدوث أي من الأحداث السابقة دي بالرغم من غرابتها، إلا إنها ما زالت مقبولة في إطار القانون الطبيعي. اللي هيوم وغيره بيقصدوه بالمعجزات هي المعجزات الحقيقية، بالرغم من إن في خلاف على الخواص اللي بتحدد إن كانت ظاهرة ما معجزة، إلا إن هيوم حدد مجموعة من الخواص العامة المقبولة عند قطاع كبير من البشر لتعريف ظاهرة ما كمعجزة. هيوم حدد المعجزة كمخالفة لقانون الطبيعة بواسطة إرادة محددة من الإله أو عن طريق تدخل من عميل غير مرئي. إذن عند هيوم حدث ما بيرقى للمعجزة فقط لو توفر فيه شرطين: واحد، الحدث لابد أنه يخالف ويخرق قانون الطبيعة. اتنين، الحدث لابد أنه يكون مسبب بعميل خارج عن الطبيعة. لكن إيه ترى المطلوب لعميل خارجي حتى يخرق قوانين الطبيعة؟ علشان نقدر نجاوب على السؤال ده لابد أننا الأول نحدد ما هو قانون الطبيعة Law of Nature. هنلتزم بتعريف هيوم حاليا لقانون الطبيعة. في وجهة نظره قانون الطبيعة هو قانون نشأ عن تجربة ثابتة غير متغيرة Established by firm and unalterable experience. على سبيل المثال في قانون الجاذبية Law of Gravitation وصف إن الأجسام الضخمة بتجذب الأجسام الأصغر تجربة محققة بالتكرار المتصل، بمعنى إني لو سبت الألم دلوقتي هيسقط على الأرض وما بيحصلش أبدا عكس ذلك، تجربة متكررة متصقة. بالفكرتين دول هنناقش مجموعة من الحجج اللي قدمها هيوم والفلاسفة التابعين على عدم عقلانية الاعتقاد في المعجزات. حجة ميزان الأدلة The Balance of Evidence Argument. طبقا لتعريف هيوم المعجزة هي حدث غير متسق مع أنماط الطبيعة أو التجارب المتكررة المتسقة اللي البشر بيطلقوا عليها قوانين الطبيعة، الأمر اللي بيضع الفرد تحت التجربة في موقف صعب. هل يقبل الأدلة النبعة من تجاربه المتكررة المتسقة طوال حياته اللي شكلت قوانين الطبيعة للعالم اللي هو جزء منه، ولا يقبل دليل من حدث تم خالف قوانين من قوانين الطبيعة؟ هيوم بيجادل إن باعتبار وزن التجارب السابقة خلال حياتنا واجبنا إننا نحافظ على الاعتقاد في قانون الطبيعة اللي نشأ من تجاربنا المتكررة المستقرة، ونرفض الحدث الفردي الخارق للقوانين أو بيخالف اتساق وتكرارية التجارب دي. من الممكن إننا نلخص حجة هيوم كالآتي: واحد، حجة الفرض على صحة المعجزة بتتكون إما من شهادة تيستموني الآخرين أو من خلال تجربته الشخصية. 2. الحدث لا يصبح معجزة إلا إذا كان عند الفرد تجارب متكررة متسقة من خلال حواسه تدل على عكس الحدث أو الظاهرة. 3. الأدلة النبعة من التجارب الحسية المتكررة المتسقة دائما أقوى من الأدلة النبعة من كل من شهادات الآخرين أو من تجربة فردية مستقلة. 4. وبالتالي الفرد دائما عنده دليل أفضل إن لا توجد معجزة حدثت أفضل من أي دليل آخر على إنها حدثت. 5. الشخص العقلاني دائما ما حينسب اعتقاده إلى الدليل. A rational person always proportions his belief to the evidence. 6. إذن الفرد لا يمكن عقلانيا أن يقبل إن أي معجزة قد تكون حدثت. الحجة قوية جدا، لأن فعلا من غير العقلاني إن الفرد يقبل دليل أضعف من دليل آخر، وما زال يكون شخص عقلاني. لكن لو دققنا النظر في الفرضية الثالثة في الجدلية، هل فعلا من الصحيح إن الأدلة النبعة من التجربة الفردية أو من شهادات الآخرين دايما أضعف من التجارب المتكررة المتسقة في الماضي؟ بعض الفلاسفة اعترضوا على الفكرة دي، وشافوا إن تكرار نتائج التجربة بشكل متسق في الماضي مش دايما مؤشر لنتيجة التجربة في الحاضر. يعني مثلا في كتير من المجتمعات عادة ما بيوجد صراع دائم بين فريقين رياضيين، وعادة ما بيكون واحد منهم دايما منتصر لعدد من السنوات المتتابعة على الفريق التاني، زي مثلا الأهلي والزمالك في مصر. لكن من حين لآخر بيقوم الفريق التاني بمفاجأة الجمهور وينتصر على الفريق الأول بالرغم من خسارته المتتابعة لعدد كبير من السنوات في الماضي. تجربة نتائجها مستقرة ومتكررة. الفكرة دي بالضبط هي اللي بتحكم القوانين والنظريات العلمية نفسها، زي مثلا قانون الجاذبية، لأنها نظريات صحيحة ومستقرة على مدى طويل طالما إن نتائجها كانت متكررة ثابتة ومتسقة. لكن النظريات دي بتصبح خاطئة بمجرد إن النتائج أصبحت غير متكررة. بصورة أخرى، الاعتراض هنا على ما هو معيار استقرار تكرار نتائج التجربة، هل عدة سنوات، قرون، آلاف السنين؟ ويبدو إن فكرة إن عدم تكرار التجربة مرة واحدة أمر كافي على الأقل تحت عباءة المدرسة العلمية لإعادة النظر في النظرية العلمية مرة أخرى. حجة القوانين الخاطئة، The Wrong Laws Argument. الفيلسوف الأمريكي المعاصر آلان هايك جادل إن دي مش الطريقة الأفضل لقراءة أفكار هيوم، وادعى إن الحجة من الأصح أن تفهم على الصورة الآتية: 1. المعجزات هي أحداث خارقة لقانون طبيعي حقيقي، A true law of nature. 2. لما بيواجه الفرد من خلال الشهادة أو التجربة المباشرة حدث يخرق قانون الطبيعة حسب إدراك وفهم الفرد لقانون الطبيعة، الفرد لابد أن يقرر هل هذا الحدث فعلا خارق لقانون الطبيعة أم إن الحدث بيظهر إن كان معتقدات الفرد عن القانون خاطئة. 3. على الأرجح دائما إن معتقدات الفرد عن قانون الطبيعة هتكون خاطئة من إن الفرد يقابل حدث خارق لقانون الطبيعة. 4. الشخص العقلاني دائما ما حينسب اعتقاده إلى الدليل. 5. وبالتالي إن كان الفرد عقلاني لابد أن يستنتج أن الحدث البادي وكأنه معجز أو خارق للطبيعة ما هو إلا حدث واقع تحت قوانين الطبيعة، لكن فهمه وإدراكه لقوانين الطبيعة كان خاطئ أو غير كامل. زي الحجة الأولى، الحجة هنا بتجادل إننا غير مبررين عقلانيا في الاعتقاد في وجود أحداث شاذة أو خارجة عن السياق فردية حقيقية. وبما إن كل المعجزات أحداث فردية شاذة خارجة عن السياق، إذن نحن غير مبررين في الاعتقاد بوجود هذا النوع من الأحداث. الحجة دي تبدو متسقة بشكل أفضل من حجة ميزان الأدلة، لأن الفرضية اللي سببت إشكالية في حجة ميزان الأدلة مش جزء من الجدلية دي. إزاي من الممكن للفرد إنه يتأكد إن التجربة اللي بيمر بيها خارقة للطبيعة ومش مجرد خطأ في إدراكه، فهمه واستيعابه لقوانين الطبيعة؟ في الحقيقة بناء على قدرتنا المحدودة وفهمنا الغير كامل للطبيعة وقوانينها حتى مع تطور العلم الحديث، من الأفضل إننا نتروى في الحكم على التجارب بإنها خارقة للطبيعة. لأن فعلا من الجائز جدا إنها تكون بتظهر مجرد خطأ أو نقص في فهمنا للطبيعة. النوع ده من الشكوك بيقوى خصوصا كل ما تزيد معرفتنا بالطبيعة وقوانينها العجيبة اللي بتفسر إزاي الأحداث الطبيعية الخارقة بتحدث بدون أي تدخل من قوى خارجية. على سبيل المثال، احنا عارفين ان ظواهر طبيعية مدهشة في الماضي داخل مجتمعات اقل تقدما اعتبرها البشر في الوقت ده ظواهر خارقة ومعجزة، لكن العلم الحديث اظهر انها نتيجة اسباب طبيعية خالصة. النمط المتسق ده في اكتشاف ان الظواهر الطبيعية المدهشة اللي اعتقد في وقت ما انها خارقة للطبيعة تم اكتشاف انها ظواهر طبيعية خالصة بدون اي تدخل خارجي بيقوي من الجدلية. أحد الاعتراضات على الجدلية دي هو إن في بعض الحالات هتتوافر فيها معلومات كافية عند الفرد ببساطة لأنه يقرر إن الظاهرة بتخرق قانون أو مبدأ من مبادئ الطبيعة وإنها مش مجرد خطأ في فهم. والمثال اللي عادة ما بيستخدم لتفسير الاعتراض ده هو القصة التوراتية عن خروج موسى وقومه من مصر وشق البحر الأحمر والمرور من خلاله. لو تخيلت اللحظات إنك أحد قوم موسى واقف على الضفة الشرقية للبحر الأحمر بتشاهد ضفتيه بينضموا وبيبلعوا فرعون وجيشه اللي كانوا بيطردوكوا من ساعات. لو اعتبرت جدلية القوانين الخاطئة هتقول إن الظاهرة اللي انت شاهدتها حالا طبيعية ومتسقة مع قوانين الطبيعة، لكن انت متأكد إن ده أمر خاطئ لأن في عدد كبير من الأدلة المباشرة والغير مباشرة في صالح إن الظاهرة خارقة للطبيعة. لكن تاني، الإشكالية في الرد ده إنه لا يفترض الحالة الراهنة لإدراكنا للطبيعة وقوانينها وبيفترض إنها كاملة. الأمر الغير صحيح تماما، لأن من الجائز جدا إننا نكتشف عمليات طبيعية متسقة مع قوانين الطبيعة بتمكننا من شق البحر مثلا. اعتراض آخر هو إن لو بعد عدد من السنين في البحث العلمي لظاهرة ما، من الجائز إننا نستنتج إن حدث ما أو ظاهرة ما غير قابلة للحدوث بأي شكل أو قانون من قوانين الطبيعة، أو إن ظاهرة ما غير قابلة للتفسير بأي تركيبة من الممكن تخيلها لقوانين الطبيعة. ده بكل تأكيد هيكون سبب كافي لقبول الظاهرة المخالفة لقوانين الطبيعة على إنها فعلا معجزة وليست مجرد خطأ في إدراكنا للظاهرة. الإشكالية في الرد ده إنه غير محدد وبيفترض أمر لم نشهده من قبل داخل عباءة المدرسة العلمية. حجة الحدث الخارق The Purely Anomalous Event Argument. في طريقة تانية لإظهار إن الاعتقاد في المعجزات غير عقلاني، أو بصورة أخرى إثبات إنه دايما من غير المنطقي الاعتقاد إن حدث ما مصدره مسبب سماوي خارج عن قوانين الطبيعة. الحجة من الممكن صياغتها بالصورة دي: 1- لأي حدث أن يكون معجز لابد أن يكون خارق anomalous ومسبب بقوة سماوية divinely caused. 2- الحدث الخارق هو الغير مسبب بقوة طبيعية باستخدام قواها المكفولة بالطبيعة. 3- لكن بمجرد أن نستنتج أن هناك فعل خارق بهذه الصورة لابد أن نعتبر طريقتين لتفسير حدوثه، إما إنه كان مسبب عن طريق كائن علوي خارق عن قوى الطبيعة أو إنه غير مسبب بالمرة. 4- إنه دائما من العقلاني أن نستنتج أن حدث خارق ليس له سبب بدلا من أن يكون مسبب بكائن خارج عن الطبيعة. 5- إذن من غير العقلاني دائما الاعتقاد أن حدث خارق مسبب بقوى علوية خارقة عن الطبيعة. 6- وبالتالي من المنطقي دايما عدم الاعتقاد في وجود المعجزات. الفرضية اللي عادة ما بتلاقي الكثير من النقد في الجدلية هي الفرضية الرابعة: ليه من المنطقي دايما ان الحدث الخارق يكون بلا سبب بدل من كائن علوي خارق للطبيعة مسبب له؟ في طريقتين للإجابة على التساؤل ده. الأولى هي البساطة simplicity. الفلاسفة، العلماء والمفكرين كلهم بيتفقوا إن في حالة تساوي كل الظروف لابد من تفضيل التفسير الأكثر بساطة للأمور، أو بصورة أخرى اللجوء لمبدأ شفرة أوكام أوكامز رايزر. وبالتالي بمجرد قبولنا لفكرة إن التفسيرات البسيطة أكثر عقلانية من التفسيرات المعقدة، إذن بتصبح الفرضية الرابعة صحيحة، لأن افتراض وجود كائن علوي خارج عن الطبيعة لتفسير المعجزة أمر معقد هيكون حوله العديد من التساؤلات. الطريقة التانية للدفاع عن الفرضية الرابعة عن طريق الجدال إن اللجوء لتفسير الظاهرة بدون سبب هو امتداد طبيعي للطريقة اللي بنفسر بيها أحداث طبيعية أخرى. مثلا في تفسير الضبط الدقيق للكون Cosmic Fine Tuning باستخدام نظريات زي تعدد العوالم Multiverse، تفسير فريد وغير عادي. لاحظ إن الدفاعين عن الفرضية الرابعة بيعتمدوا على فكرة إن قبولنا لعدم وجود تفسير بدل من تفسير كائن خارج عن الطبيعة في ظروف معينة، وهي حالة تساوي كل الظروف. بعض المعترضين قد يلجأ للتشكيك إن كل الظروف لن تكون متساوية في حالة لا سبب وحالة الكائن العلوي، وهتكون هناك ظروف غير مباشرة ترجح تفسير الكائن العلوي كسبب للظاهرة. يعني مثلا لو أخذنا مثال موسى وقومه وشق البحر، يبدو أن من الجائز أن تفسير الحدث عن طريق قوى خارجة عن الطبيعة أفضل من تفسيره على أن الظاهرة حدثت بدون سبب، في حين أن من الصحيح أن تفسير الكائن العلوي أكثر تعقيدا، إلا أنه أكثر معقولية من وجهة نظر المعترضين. مثلا في الحالة دي الاعتقاد أن الحدث مسبب بقوة إلهية عليا لإنقاذ موسى وقومه أفضل من التفسير الآخر، وهو أن الحدث مجرد صدفة بحت حدثت بدون أي سبب، في حين أن ده قد يكون فعلا التفسير الحقيقي، إلا أننا مبررين في الاعتقاد في صحة التفسير الأول لأنه يبدو أكثر عقلانية. لكن المشكلة في الاعتراض ده أنه بيعتمد على الصورة اللي بيميل بيها العقل البشري لرؤية الواقع وتفسيره بأن كل شيء له سبب، وبالتالي فكرة أن الحدث كان صدفة هتكون أقل قابلية للتصديق بالنسبة لنا، لكنها ما زالت الأبسط، وبالتالي في حالة تساوي كل الظروف ما زالت الأصح. استحالة المعجزات The Impossibility of Miracles. في محاولتنا لفهم جدليات هيوم عن استحالة المعجزات افترضنا تعريف للمعجزات وقوانين الطبيعة. المعجزة ظاهرة خارقة لقانون الطبيعة، وقانون الطبيعة تجربة عامة متكررة ثابتة وغير متغيرة. هيوم اعتقد لو فهمنا المعجزات وقوانين الطبيعة على الصورة دي هيجعل من التصديق في المعجزات أمر مستحيل. وزي ما شفنا زي أي حجة فلسفية في بعض الاعتراضات والنقد للحجة دي، لكن في إشكالية أخرى بتقابل المعجزات. خليني أضرب لك مثال علشان نقدر نفهم الإشكالية. أحد قوانين الطبيعة العامة بناء على تجربة متكررة ثابتة غير متغيرة هي أن جثث الكائنات الميتة لمدة 3 أيام تبقى هكذا إلى الأبد. زي باقي البشر معظم أتباع الديانة المسيحية بيعتقدوا في صحة القانون الطبيعي ده، باستثناء حالة واحدة فقط فيها جسد بشري مات لمدة 3 أيام لكنه لم يبقى كذلك إلى الأبد، وهو جسد المسيح. أتباع الديانة المسيحية بيعتقدوا إن بعد 3 أيام من موت المسيح معجزة البعث أو القيامة Resurrection حدثت، وقام المسيح من الموت مرة تانية وكسر تجربة متكررة ثابتة وغير متغيرة وخرق قانون الطبيعة السابق. لكن هل فعلا ده التفسير الصحيح؟ افتكر إن المعجزة مخالفة لقانون من قوانين الطبيعة، وقانون الطبيعة تعميم لظاهرة كونية حقيقية صحيحة. لكن بمجرد أن يتم كسر القانون للمرة الأولى، التعميم أو القانون لم يعد كوني، بل أصبح هناك على الأقل حدث واحد استثنائي وهو قيامة المسيح لم يتبع هذا النمط المتكرر أو القانون الطبيعي. وكنتيجة من الممكن أن نستنتج أن الشيء اللي بيظهره الحدث هو ليس خرق القانون لكن خطأ القانون. بمجرد أن يعود جسد كان متوفي لمدة 3 أيام للحياة، إذن ببساطة القانون لم يعد صحيح مرة أخرى، أو لم تعد تجربة متكررة ثابتة غير متغيرة. الغرض من التسلسل المنطقي ده هو الوصول لأن هدف المعجزات المنشود أصبح عديم القيمة، لأن المعجزة لم تعد قادرة على خرق قانون الطبيعة، لأن كل ما يحدث ما نعتقد أنه خرق للقانون في الواقع بيجعل القانون خاطئ ويعيد حساباتنا حول القانون، وبالتالي المعجزات مستحيلة الحدوث منطقية. الحجة من الممكن صياغتها كالآتي: 1- المعجزات ظواهر خارقة لقوانين الطبيعة. 2- القوانين الصحيحة تعميم كوني لظاهرة متكررة ثابتة غير متغيرة. 3- عندما تحدث ظاهرة لا ينطبق عليها النمط المتكرر للتجربة المتكررة الثابتة الغير متغيرة اللي قائم عليها القانون، إذن القانون غير صحيح وأصبح خاطئ. 4. وبالتالي أي حدث يبدو أنه بيخالف قوانين الطبيعة في الحقيقة بيظهر أن القانون خاطئ. 5. إذن لا يوجد حدث من الممكن أن يخرق قوانين الطبيعة. 6. وبالتالي لا يوجد شيء اسمه معجزات. الحجة بكل تأكيد غريبة وفيها شيء مش طبيعي، لأن أي فرد عادي لو شاف جثة عادت للحياة بعد 3 أيام غالبا ما هيكون رد فعله ما يهمنيش إيه اللي بيقول الفلسفة اللي حصل قدامي دلوقتي معجزة. وده أمر مقبول، وأهمية المثال ده هو إنه بيظهر إشكالية في الطريقة اللي عرفنا بيها القانون الطبيعي والمعجزة، من حيث إن القانون هو تكرارية كونية universal regularity، والمعجزة هي خرق لتلك التكرارية violation. لو قبلنا التعريفين دول أصبحنا مضطرين لقبول الحجة السابقة، لكن مع بعض التأمل من الممكن إعادة النظر في التعريفين. المعجزة هي ظاهرة أو حدث مسبب عن طريق قوى سماوية عليا الله، لا يمكن تفسيره عن طريق القوى الطبيعية وحدها. لو عرفنا المعجزة بالصورة دي أصبحت لا تخالف قوانين الطبيعة، لكن قوانين الطبيعة غير كافية لتفسير الحدث وحدها. لما بتعود الأجساد الميتة للحياة مرة أخرى شيء معجز، لأن الجزيئات اللي بتكون الجثث فاقدة للمكونات المطلوبة لإحداث الحياة مرة أخرى، على الأقل طبقا للقوانين والعمليات الطبيعية المعروفة لنا حتى الآن. تعريف المعجزة بالصورة دي أمر مش جديد في الحقيقة، ده التعريف التاريخي اللي هتلاقيه في أعمال اللاهوتيين في معظم الديانات زي ابن سينا، موسى بن ميمون، وتوما الأكويني. بمجرد قبولنا لهذا التعريف بتفشل الجدلية السابقة في إبطال تبرير التصديق في المعجزات، لأنها لن تتطلب خرق لأي قانون طبيعي. لكن الإشكالية في الرد ده زي ما أنت أكيد متوقع إنه بيطلب استدعاء مبدأ خارج عن التفسير الطبيعي من غير الممكن اختباره، أي إن المعجزة أصبحت امتداد خارج عن الطبيعة وقدرات البشر الإدراكية لقانون الطبيعة. لكن أصحاب الرد ده ما بيفسروش لنا إزاي من الممكن يحدث امتداد بين قانون الطبيعة وقوى أخرى خارجة عليه، وإزاي من الممكن إن يكون هناك فهم متكامل من جانبنا كبشر لأحد قوانين الطبيعة، وما زال يكون هناك امتداد خارج للطبيعة بيفسر الظاهرة. يبدو إن في تناقض من ناحية إن كل الظواهر من فئة معينة من الممكن تفسيرها طبقا لقانون ما، لكن حالة فردية من الممكن تفسيرها بصورة أخرى خارجة على القانون ده. الأمر اللي بيدعونا للاعتقاد في إن الرد بيستدعي بعض الألعاب اللغوية الغير منطقية الغير ناجحة في إبطال الحجة. الحجة من التجربة الدينية هي حجة الانتقال من تجربة الإحساس بوجود الله لإثبات وجود الله في أقوى صورها، وبتستند على فكرة أنه من الممكن فقط الإحساس بشيء ما من خلال أي تجربة فقط إن كان الشيء له وجود، وبالتالي ظاهرة التجربة الدينية دليل على وجود الله. البشر بتمر بتجارب دينية وروحية بتشعر فيها بوجود الله، إذن الله له وجود. لكن في أضعف صورها الحجة بتجادل إن التجربة الدينية بتقدم أدلة فقط على وجود الله لكنها لا تثبت وجوده. الصورة دي من الحجة صاغها الفيلسوف الإنجليزي ريتشارد سواينبيرن من خلال مبدأ العقلانية، لكن كلا الصورتين من الحجة بيفترضوا إن التجربة الدينية تجربة إدراكية في الأساس، بمعنى إنها تجربة فيها الفرد بيدرك وجود شيء ما خارجي. لكن البعض جادل إن التجربة الدينية قد تحتوي على خيال المدرك وليس بالضرورة إدراكه، بمعنى إن الشيء أو الكائن محل التجربة ليس له وجود مجرد في الواقع أو الطبيعة، لكنه موجود بشكل نسبي في عقل المدرك أو الفرد المار بالتجربة. الإشكالية الأخرى اللي بتقابل التجارب الدينية إنها بتتناقض مع بعضها البعض. تقريبا كل الأديان فيها أفراد ادعوا بالمرور بتجارب دينية ما بتأكد على الطائفة الدينية اللي بيتبعوها. لو كانت التجارب الدينية دي كلها صحيحة يبدو أنها هتسبب إشكالية منطقية، لأن كتير من التجارب الدينية دي بتأكد على مبادئ دينية مختلفة في كتير من الأحيان متناقضة مع بعضها. وأخيرا إشكالية نسبية التجربة بتكون عقبة حقيقية أمام مبدأ التجارب الدينية بشكل عام. ده بالإضافة لأن في تيار قوي في المدرسة الشكوكية الفلسفية بيجادل أن إدراكنا للكائنات والأشياء المحيطة بينا في الواقع بشكل يومي غير كافي لتبرير الاعتقاد في وجود تلك الأشياء. جدلية ديكارت من الأحلام أقوى صورة للحجة دي، لكن جذورها بترجع من قبله في الفلسفة الإسلامية عند ابن سينا وفي الفلسفة اليونانية عند بيرو. الإشكالية أن كل التجارب نسبية شخصية وغير موضوعية subjective، وأي تجربة نسبية بالضرورة حسب تعريفها متسقة مع عدد لا نهائي من الحالات الموضوعية objective states، أو بصورة أبسط بغض النظر عن كيف أرى العالم في عدد لا نهائي من الصور اللي من الممكن أن يكون عليها العالم. أنا ممكن أكون بحلم، بهلوس، بتخيل، ببالغ إلى آخره. لو تجاربنا المألوفة للعالم الخارجي غير كافية لتبرير الاعتقاد في وجوده، إذن ما مدى الشك في التجارب الدينية اللي من الصعب التحقق منها ودرجة حجتها على وجود الله؟ القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن الفيلم الأمريكي الكوخ The Shack، اللي أخرجه المخرج الأمريكي ستيوارت هازلدن سنة 2017 عن رواية بنفس الاسم قدمها الكاتب الكندي المعاصر ويليام يونغ سنة 2007. من خلال قصة الفيلم اللي بتدور في إطار ديني مسيحي، حاولت أرسم لك صورة خيالية لتجربة دينية مر بيها فرد وقت محنة ولحظة حرجة في حياته. في التجربة بيعيد فيها الأب بناء مفاهيمه عن الحياة وتقييمه للحكمة والهدف من الوجود وسبب المعاناة وعذاب البشر، وبيتعلم فكرة العفو والمغفرة خلال رحلة شفائه عبر حالة وجود بين الواقع والخيال. بيلتقي بطل القصة بالموجود الأعلى في تصور ثلاثي لاهوتي مسيحي، ويظفر بفرصة النظر عبر عين الله لسر الوجود في رحلة صعبة من التعافي والشفاء، بيولد من خلالها إنسان جديد. ودلوقتي غمض عينك وتصور إنك على اتصال بالموجود الأعلى. إيه يا ترى هيئته؟ وهل تصورك مدفوع بخلفية دينية؟ هل من الممكن إننا نطلق على اللحظات دي تجربة دينية؟ وهل يا ترى هتكون تجربة محايدة؟ وإيه الفرق بين التجارب الدينية والمعجزات؟ وهل الاعتقاد في المعجزة أمر عقلاني؟ وهل من الممكن إن التجارب الدينية تتناقض مع بعضها؟ مش من الجائز إنها تكون مجرد ألاعيب نفسية وعصبية؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هنتحدى قوانين الطبيعة ونغوص في أعماق النفس البشرية وطبيعة الوجود في جولة أخيرة في عوالم اللاهوت وفلسفة الدين، عن النفس، البعث، الكارما والخلود. هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.